صباح الخير. يا صباح الخير. يا صباح الخير على الناس اللي معانا الصحيين او ده يصحوا لسه مش عارف. ازيك يا سعاد افطان؟ سولياس ازيك؟ صباح الخير. مرحب مرحب. ومجدة الشاطر ومريم وير اهلا وسهلا. ازيك يا راضي؟ فيكتور غطاس صباح الخير يا فيكتور. صباح الخير وحشني والله. فين الرهان يا فيكتور؟ ولا ما عملتوش؟ منة الله. ازيك يا بشوي؟ صباح السعادة. صباح الخير. ازيك يا غنيمة؟ عامل ايه يا استاذة غنيمة؟ عامل ايه؟ يا صباح الخير. السلام عليكم. ازيك يا جميلة؟ فيكتور غطاس بيقول انت كسبت. طب فين يا ابني الفلوس؟ مش في فلوس. ايه اللي انت كسبت؟ انا عايز الفلوس. وكان انت فاكر الرهان ايه هو؟ طيب ما تقول الرهان عشان الناس تستفيد. شوية مؤنس هنا برضو. ايه انت كسبت؟ يعني ايه انت كسبت؟ لا انا عايز ورق عشان الناس تعرف ان انا بقول كلام مش اي كده. لا ارجوك يا جماعة ما تضيعوش مجهودي بقى. مش انتوا بتقولوا عايزين دراسة؟ انا عايز اعمل لكم دراسة اهو. مش انا بخش رهانات وبكسب؟ مش بكسب انا يا استاذ فيكتور. انا زعلان اوي. انا متأسف. انا مجهودي بيضيع في الارض. ازيك يا ايمان يا عاصي؟ اتمنى الاجابه. هل النظام يقضي على فيروس الورم الحليمي؟ سهل قوي. فيروس الورم الحليمي ده اكذوبه. هشام علي بيقول لك ام هشام بتسلم عليك. اهلا وسهلا استاذ هاشم. فيكتور غطاس انت اختفيت ليه؟ مش كان في 1000 دولار يا ابني؟ لا اله الا الله يا جدع. دلوقتي كان في رهان يا جماعه بيني وبين فيكتور القطاس في 30 يوم 28 يوم ب 1000 دولار. مش انا كسبت يا جدع انت؟ انت بتعطل كده فلوسي بره. اوطار الليل شروق الشمس صباح. اسمه مركب. ازيك يا نور يا شادي؟ نور الشمس صباح. يا سلام. شوف انت عز الدين ايبك. ازيك يا ابو سير؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عندي مشكلة مع الحبوب المتقرحة بس لحب الشباب مع اني لسه شابة. لا مفيش اي مشكلة. انت لسه شابة وده حب الشباب. فده يعني سؤال. ازيك يا سارة يا علامي؟ ده سؤال في ازيك يا فيحاء في امريكا؟ سؤال في غير محله. يعني حضرتك شابة؟ ما زلتي شابة. مريتي يوسف صباح الخير. علاج السكر ده السكر بس. فانت لسه شابة فحب الشباب اللي عند حضرتك طبيعي. شكرا يا اسماء اجلاء. فانت لما تبقي مش شابة الحب ده هيروح او يبقى جيلك بقى حب العواجيز. يعني ممكن يجيلك حب العواجيز. تقولي تعالجي من حب العواجيز بقى بعد حب الشباب يطلع لك حب العواجيز. دي في الاماكن العواجيز بقى. ما هو توقيتكم يا دكتور؟ نحبك في الله ويصلح نظارات. ما هو سبب تورم القدمين لمريض الفشل الكلوي؟ هو خلاص بقى فشل كلوي فشل كلوي ولا كده يعني؟ يعني بالحب بالكرياتينين؟ لا هو الرجيم بتورم عند ناس ما عندهاش مشكله في الكلى اصلا. ازيك يا عبد الله من السعوديه؟ عبد الله المالكي. علاج السكر ده السكر سهله جدا جدا. وعلاج النهرس ده النهرس. علاج الحموضة دواء الحموضة يعني. شات جي بي تي ما سابش الحد يعني, ما سابش الحد, بس اللي بيدي تحسن جدا بيخف, بس اللي بيخف دي زفة العروسة. ازيك يا دكتورة جيهان؟ بس بتلاقي حد داخل عليك كده, دخلت امين شرطة. ازيك يا ضياء؟ ايه ده ماما؟ انت جيتي يا ماما؟ انا كنت سايبك داخله تنامي. ازيك يا ضياء؟ ايه ده انت جيت؟ ماشي. المزيكا اعلى من صوتي. احنا النهارده احنا من هنا وطالع هتبقى المزيكا اعلى عشان رسالتي رساله مزيكا. ايمن زياد برضه هذا اللايف مسجل. ايوه مسجل. هتلاقي دخلت امين شرطه. ازيك يا ضياء عامل ايه؟ ازيك يا جيهان؟ جيهان مش عارفه تمشي على النظام, عندها خشونه في الركبه وضهرها بيوجعها, وهي يعني دكتوره نساء, فما ينفعش يا جيهان ما ينفعش. الف مبروك للعروس. احنا المزيكا دلوقتي هتبقى اعلى من صوتي, ده الهدف معين. تغطي على الصداع اللي انا بعمله, فاهم يعني؟ دكتور تامر الباز صباح الخير. شكرا يا نبيل. شكرا يا وسيله. شكرا يا وسيله. شكرا يا نبيل, كتر خيرك يا حبيبي. سيبي لي في ايدك ده وخش نام, عارف؟ الورم الحليمي لو مشي على النظام ده بيقع لوحده. ده حضرتك انت جسمك بقى مستعمرات. يعني ايه مستعمرات؟ يعني انت بتتنفس طول النهار, انت بتتنفس عفن اصلا. يعني انت لو العفن, انت فاكر ان العفن ده موجود في الجبنه اللي انا جبتها بس؟ لا لا لا لا, العفن موجود في الهواء, في الهواء اللي انت بتتنفسه كل يوم. في سبورس, في ابواب من العفن. فانت بتتنفس, فكل الاغشيه المحاطيه بتاعت مناخيرك وبقك وبتاعت البلعوم بالمنطقة الخلفية لحد كل ممرات التنفس بتاعتك مليانة سبورز وعفن, فاهم؟ انت مخلوق وسط الحاجات دي, فانت بتتعود عليها بعد شوية. فما تتهمهاش ان هي اللي طغت عليك, لا, انت حصل ديسربشن, حصل اضطراب بالماء. فالمجتمع الميكروبي, المجتمع الميكروبي بيختل. انت بقى you can detect it, يعني انت حضرتك انت دلوقتي عرفت تقفش هذا الاختلال. هذا الاختلال اللي انت عملته, هل ده يعني ان هو سبب مشكلتك؟ لا, يعني انت لقيت الكانديدا بقت الاكتيفيتي بتاعتها اعلى, او خدت الابر هاند, او بقت ليها السلطه. ازيك يا هدى يا غطاس؟ اخوكي اختفى من ساعه ما قلت له, قال انت اللي كسبت الرهان وما ادانيش. مش يا ابني انا لاقي عندك فلوس؟ مش انت لو انت اللي كسبت كنت هتقعد تتنطط لي دلوقتي؟ يا هدى يا غطاس ما تشوف يا اخوكي. مش لخبطه مناعه بس, لا, لخبطه كوميونتي. حصل اضطراب. مش انت مدينتي يقول لك احنا كوميونتي واحده؟ اقول لك يا برو, العربيه التسلا بتاعتي مش لاقي حته اشحن فيها. ما كوميونتي دي كوميونتي. دكتور غطاس اهو ظاهره, فاهم؟ فانت دلوقتي اما تيجي تقول لي انا عندي كانديدا, يا باشا انت عندك كانديدا اصلا, انت عندك كانديدا, يعني انت بتاعتك انت دي, مش بتاعت حد من بره, يعني مش بتاعت حد من بره, فاهم قصدي؟ دي طالعه من عندك, دي طالعه من عندك, فاهم؟ اسبوع باذن الله وتتم سنتين, زهره سليم. فانت قفشت ده, قفشت هذا الاضطراب. ازيك يا استاذ محمد عز؟ عامل ايه؟ فانت دلوقتي قفشت هذا الاضطراب واذعنت ان الاضطراب ده هو سبب مشاكلك. يعني الكبد باظ بسبب فيروس قد كده, انت فاهم؟ لكن بسبب ان انت حصل لك انسداد في الاثنى عشر او مضخه المراره مش عارفه تضخ من هذا الانسداد, انت ما جاش في دماغك ده خالص, ولا جه في دماغك ان انت صدرت لكبدك سموم في الاكل مثلا, ما جاش في دماغك ده خالص. يعني يعني ما جاش في دماغك ان الكبد، شكرا يا استاذه منال، ما جاش في دماغك ان الكبد بتاعك بيتلقى منك انت مشاكل. يعني ما جاش في بالك ان انت مجرد ايداع لهذه السموم في معدتك والاثنى عشر يحصل فيه الكلام ده. شكرا يا ابو رحمه. فده انت بتعرض كبدك للتسمم يوميا، ومع كل اكله بتعرض كبدك للتسمم. يعني ما هو احنا عنوان الحلقه النهارده احنا عايزين نتكلم على الجذور الحره، لان هو دايما يلف معاك. زياد بيقول لك انا صمت والقمر مكتمل بس انا لسه مكتئب، اعمل ايه دلوقتي؟ طلق المدام، لان الاكتئاب يا حبيبي مش شرط ان القمر بقى هو اللي شادد راسك كده، لا، انت المدام هي اللي شاد راسك كده بقى، فاهم؟ يعني دلوقتي انت قاعد مع المدام، هي القمر بقى جاب وقاعد لها راسك عامل كده، فانت هتفضل مكتئب. ما خلاص يا ابني، ما انا فهمت ان انت صمت، فهمت ولسه مكتئب، فاهم. المشكله مش في القمر بقى، المشكله في المدام. مفيش حاجه اسمها مرض كرونز حضرتك. مرض كرونز، ماشي، مرض كرونز. انت لو ظبطتي اكل حضرتك، ففضلات اكل حضرتك هتبقى فضلات محببه، فقولون سعادتك مش هيشتكي، فقولون حضرتك مش هيشتكي، وفوق ان قولونك مش هيشتكي بطنته هترجع سليمه، بطانه القولون. ما هو حضرتك انت قبل ما تفكر انت جهاز مناعتك هيضرب قولونك ليه؟ اصل هو مش غبي للدرجه دي. يعني جهاز مناعتك ما هواش حمار مستني حد يوجهه يقول له الحق، ده القولون ده بتاعنا ما تضربوش، فاهم يا خالد يا عمر؟ والله يعني هل طلق يا باشا، طلق يا حبيبي، طلق بابا. الاكتئاب من الداخل، الاكتئاب من الداخل. انت خلاص صمت وعملت اللي عليك، ودعوت الله، انت دعوت الله وانا دعوت الله، فاهم؟ ففضل الاكتئاب مستمر، يبقى معنى كده ان سبب الاكتئاب موجود، زي قولون التقرحي، طول ما متقرح يبقى سبب التقرح موجود. فانت ما تعرضش نفسك بتعمل ايه في اعياد ميلاد اولادك، عشان احنا محرومين. لا، ما بعملهمش اعياد ميلاد يا لامار، لو شئت اعشق امر. لا، ما انا بعملش لولادي عيد ميلاد، ولو عملت عيد ميلاد بتبقى تورته ايس كريم، بس انا ما بعملش عيد ميلاد في العادي. الموضوع ده مش بنتناقش فيه، لان هو مش مطروح يعني، مش فاهم قصدي؟ انا ما بنطرحش الحاجات اللي هي ايه، من امتى بنسال الاسئله دي يا كلام؟ لا، الاكتئاب محدش يقعد يقول لي ايه، طب انا ماشي على النظام، طب انا لو مش متجوز. هنا بقى قصف جبهه. ربنا يرضي، لا انت معلم تحاليل كله، ولكني عيل صغنون. بص، خالد عمر لسه بيتاكد بالتحاليل، ولا انا بص تحت عينك افهم انت فيك ايه، اجيب على طول افهم فصك تحت عينيك على طول، في باكس منفخ، في سواد، في رموش واقعه. ما هو في ناس كده تلاقي عينيه قرعة، فاهم؟ فتعرف على طول، مش مستني التحليل. يعني انت مش مستني التحليل. موضوع التحليل ده نخش بيه رهانات، يعني اقدر اقول لك الرهان كذا كذا، ينفع اقطع الزيت واكل رز وتمر بس؟ هتاكل رز ازاي بس؟ رز كده من كيس من غير زيت، رز بميه كده. بقول لك لو مش متجوز، ده قصف جبهه. بقول لك لو انا مش متجوز، يبقى تقف في البلكونه وتقول الحمد لله، والحمد لله ان انت مش متجوز، تقول الحمد لله ان انا مش متجوز، تقف في البلكونه وتهيص تقول ايه فاهم. تقف في البلكونه وتقول انا مش متجوز، وتلاقي بقى هتلاقي في فانيلات واقفه جنبك، يعني وانت واقف بتهيص في البلكونه هتلاقي في ناس واقفه جنبك بتشرب سجاير. انت اقف بقى وهيص، قول ايه؟ انا واقف انام مزاجي، فاهم، تدخل جوه تطلع بره تاني، ايه انا بدخل جوه اطلع بره، فاهم؟ هم بقى يا عيني واقفين بره بس انت الوحيد اللي بتطلب بالسيجاره، فاهم؟ رز وباميه. مجدي بيقول ازيك يا مجدي عامل ايه؟ عينيه قرع، تحس عينيه ما فيهاش رموش، فاهم؟ لا الا بسود رموشه. اسلام بيقول لك الحمد لله انا متجوز. الله يا عيني يا حبيبي، خرج من الجواز عنده قلدغ بقى، قلدغ في الجيم. انا مش متجوز، متجوز. ماما ماما تعالي خديني يا ماما، عايز ارمي بالمعنى بعد كورس الجرثومه عليكم على فيتامين اي كي اف كومبلكس لمده 5 سنين، هترمم الجرثومه خالص، هترمم المعده وهترمم، الجرثومه الاثنين. انت معدتك محتاجه ترميم، انت مخك محتاج ترميم، انت مخك مخ سكافي. دماغك كده دماغ سكافي، عارف سكافي؟ هل الزيت ضروري زي الرز؟ اه طبعا، ده عصير قصب، انا بس عايزين نقول ايه؟ وخلاص بقى الحمد لله، اكونت اسمه الحمد لله، ممكن حلقه المتكممين عشان ماشيين على النظام. ايوه يا سيدي، ما احنا بنتكلم الناس اللي ماشيه على النظام. ايه المتكممين ماشيين على النظام؟ يعني ايه متكممين ماشيين على النظام؟ يستاهلوا، ها؟ يستاهلوا الاثنين. ايوه راضي شايفك يا حبيبي، ايوه تستاهل الاثنين. ايوه يا ايمان، ايوه يا ايمان يا عصر، ايوه يا ياس، ايوه حبيبي. هل لو التزمت بالنظام تماما هل يزول فيروس ورم الحليمي تماما من جسدي؟ ايوه يا سيدي، على الطلاق هيزول، والله هيزول، والله هيزول. وعاملين حلقه هنا قبل كده عنه، انت ايه في ايه؟ الله، تمول حلقه كامله عن هذا الموضوع ليه؟ تمول حلقه كامله، ما تمولش يا اخويا حلقه كامله. الحمد لله ما مكنني فيه يا ربي خير. يلا اسكت بقى. لا، هل استطيع اقطع اللحمه نهائيا؟ انت اصلا يا ووتر مان عراقي، انت مسكين، اقطع اللحمه انت عادي يا بابا، انت تقطع اللحمه عادي، انت مسكين ما تاكلش لحمه خالص اصلا، حتى لو توفرت بدون مبيدات وبدون حقن فانت ما تاكلش لحمه، انت مسكين اصلا. استنى اللحمه في العيد، استنى اللحمه في العيد. هل استطيع ان امنع اللحمه نهائيا؟ ما تمنعها يا اخويا، حد ماسك فيك؟ ايه اسباب وجود دم؟ فين؟ في السمين؟ ايه؟ يا جماعه انتوا العربي بتاعكو يعني، انتوا العربي بتاعكو سيء قوي، انتوا كنتوا عايشين بره؟ بره القاهره قصدي. وجع دماغي. هل الورم الحليمي هيزول؟ هل الورم الحليمي يا عم؟ والله هيزول، والله هيزول، ولو مشيت عليه بالتمام، هل هيزول؟ اه والله هيزول، متأكد؟ تقول رحمة أبوك، إن شاء الله أبوك يحج. يا جماعة ما بلاش بقى، الكلام اللي ضايق، ده، أنا مش عايز أتضايق، إيه؟ أتضايق، النهاردة يعني ليلة حلوة وقاعدين معانا ناس حلوة وقاعدين دماغ حلوة، فمش عايزين بقى ناس تبقى مش حلوة، مش عايزين كده. بص الولد مستفز ازاي على كده، حضرتك ما كنتش في مطعم، الواد ده حافظ 3 جمل بيقولهم، هو دوره في المسرحية كده، لقد وقعنا في الفخ، ملوش أدوار تاني، يعني زيرو تفكير، هو كل مرة يطلع يقول إيه على كده، حضرتك ما كنتش في مطعم قبل كده. لا يا سيدي ما كرتش مطعم قبل كده، ده وظيفته يدخلك في الدوجافو، عارف؟ يعني في ناس بتبقى حواليك كده بيقعد يعيد الاحداث حواليك عشان احساسك ان انت ده حسن بتاع سوريا. والله يا بنتي ما عارف حسن بتاع سوريا ده ولا حسن بتاع ليبيا، مش عارف، ولا ده بن علي اليمني شخصيا، مش عارف. بس خلي بالك بن علي اليمني دلوقتي منافس قوي نازل بتقله، هو والتوم الدكر اليمني، برضه محاولات لاصابه اهداف يعني. انا كلمته وسالته على عبد المعبود بتاع البن، قلت له ايه الاخبار يعني عبد المعبود بتاع البن، طب جربت زيت حب النعناع؟ جربته زيت حب النعناع مشهور علاج تاخر الحمل، اصل هو ما بيخلفش، بن علي نفسه ما بيخلفش، هو علي نفسه يشوف احفاد يعني. بس قلت له معقوله العشبه ما جابتش نتيجه؟ زي كان عندي دكتور مع بنته قال لي لو سمحت احنا موافقين على النظام وكل حاجة، بس عايز اعرف احنا هنجيب اوميجا 3 منين في النظام ده. شكرا يا اسماعيل يا حسن، خصف جبهة متواصل، مش عارف، معرفتش ارد عليه، معرفتش اقول له ايه، معرفتش ارد عليه، وانا برضه مش عارف اجيب كل حاجه منين. لكن الاوميجا 3 قال لي اجيبها منين في النظام؟ تحب ازود من عندي فول سوداني؟ عارف انت؟ هو مصمم، معرفش، سالني السؤال ده يا سالي، اشمعنى اوميجا 3؟ مش عارف، هو دكتور صيدلي ومدير اقليمي لشركه دواء كبيره جدا يعني. يعني كان محضر لي شويه اسئله كتيره من ضمنها السؤال ده، فانا جيت عند السؤال ده وقلت له اسمح لي ما ردش، انا بحب ما ردش على الاوميجا 3 كده. صعب، سؤال صعب، مش عارف اجيبه منين. صح، جيبه من السمكه كده ذاكرتها ضعيفه، وانت خد منها الاوميجا 3 كمان يعني، سيبها اضعف اضعف اضعف مما خدتها يعني، انت فاهم. لا انا مش هزعق اكتر من كده، انا صوتي كده يا دوب، لكن السمك نفع نفسه. على كل حال زوجي وبنتي عندهم كهرباء، ممكن امنحهم من العلاج ومشيهم على النظام. ينفع. ما هو الاكل اللي حضرتك بتاكله لهم هو السبب في يعني، مش وراثه يعني مش وراثه. محدش يقول لي هو قرع وراثه، لا عيب، ما تقولش كده خالص، ما ينفعش تورث مرض. وسبب وقلت قبل كده، فاقد البصر او الاعمى لا يلد اعمى، ولا الاخرس يلد اخرس يعني، ما فيهاش انك تعترف مرض، وجيناتك ما فيهاش كلمه جين مرض اصلا، مش حاجه اسمها جين، انا عندي جين مرض، ايه جين مرض؟ ايه العبط؟ مفيش حاجه اسمها جين مرض يعني. المرض حتى لو كتب عليك يعني كبني ادم كبشر يعني، بيكتب عليك لوقت، فده ابتلاء، واذا مرضت فهو ايه؟ فهو يشفين. والايه اللي قبل واذا مرضت فهو يشفين، هو سيدنا ابراهيم كان بيقول ايه؟ والذي هو يطعمني ويسقين. يبقى بعد طبع الاكل على طول مباشره بدون يعني فواصل، بيجي المرض كنوع من انواع المعاناه المكتوبه على البشر يعني. المرض معاناة مكتوبة على الجنس البشري، خلاص؟ جسمه بيواجه كل يوم مدخلات، بيواجه كل يوم مؤثرات خارجية عليه يتعامل معاها، فعليه يكون عنده جهاز مناعة قوي. باريرز يعني ايه باريرز؟ يعني عنده فواصل بينه وبين البيئة المحيطة قوية، وانت اهم فاصل عند حضرتك هي الجلد والاغشية المخاطية المبطنة لكل الممرات الهوائية وممرات الطعام، انت فاهم؟ فانت كل الاغشية المخاطية دي تعتبر هي البارير او هي الفاصل ما بين البيئة الخارجية وما بين الدم وما بين جسمك الداخلي. يبقى معنى كده ان انا جلدي لو سليم انا ما بخافش من حاجة، هو ربنا خلقه. شكرا يا استاذة مؤيسة، شكرا شكرا شكرا يا جابر، شكرا شكرا شكرا. اتكلم عن مقاومة الانسولين، مش حاجة اسمها مقاومة الانسولين، يعني ايه انسولين بيتقاوم ليه؟ انا اعرف عن مقاومة غزة بس، كان ما اعرفش يعني. انت مش خدت كورس الجرثومة؟ خلاص بقى رمم المعدة بقى براحتك خالص، تاخد بقى فيتامين بي 27، لو ما لقيتش خد 12 في 2 24 وخد فيتامين بي 3، مفيش بي 3 خد بي 1 3 مرات، يبقى كده 27، تعمل بي 27. انا معاك لحد بي 102 وهنرمم المعدة ما تقلقش. بص مصمم بيقول لك قول تاني يا دكتور عشان اكتب وراك. يا ابني بقى عيد الفيديو بعد ما اخلص، عيد الفيديو. انا هكتب لك الوصفة في الاخر. قليل من فيتامين اي على اقل منه فيتامين سيلينيوم وقليل من زعبوط العفريت، تخلطهم جيدا ونرمم المعده ان شاء الله. يوم بكره بعد الصلاه نرمم المعده. طول ما انت محافظ على الباريرز دي، يعني هذه الاحجبه بينك وبين البيئه الخارجيه، فانت تمام. يعني انت تمام، انت تمام، انت التراب بالبكتيريا بالفطريات بالهواء اللي مليان عفن طاير في الجو ده، انا جلدي هو البارير بيني وبين بين القرف ده، هو البارير بيني وبين التراب ده. وسبق وقلت ان الجلد كطبقه ميته كوتشوك هي مفيده في كذا حاجه، مش ده بس، ان هي حافظه للحراره. يعني انت حرارتك محبوسه جوه بسبب الجلد، ده رقم واحد. رقم اتنين، الجلد هو العامل الواقي من البكتيريا والفطريات والبتاع. الاهم من ده كله ان لو الجلد ده اتحرق انت ما تستحملش الهواء اصلا، يعني الهواء ما تستحملوش. فهو الجلد طبقه ميته عازله للحراره، عازله للكهرباء، عازله للكهرباء، عازله للكهرباء. شكرا يا راضي. فانت ده دي وظيفه الجلد. غير ان هو بقى ما بي يعني صعب الخدش، يعني الجلد ده صعب الخدش وسريع الالتئام، هو وظيفته كده. يعني انت يوميا على الله بتفقد 50 مليون ل 80 مليون خليه جلد في اليوم وبتعوضه، بتفقد الجلد ده كده. لكن الجلد لو بقى زي زي زي زي النسيج المخاطي اللي مغطي بقك مش استحملت عليه الهواء، تحس ان هو شكشك الدبابيس، فاهم؟ انت لو مشيت على سرعه عاليه على الموتوسيكل، محمد رافع بيقول لك الاكل والنوم مباشره، حلو قوي، دي عادات صحيه. انا احب اكل وانام، احب اكل وانام واخش الحمام، عيشه بوهيميه. بص اكل وانام وادخل الحمام، بص اكل وانام وادخل الحمام. الله النوبات مش هتيجي. وعلى فكره البنت من زوج تاني، مش فاهم يعني بنت حضرتك مش بنت الراجل، يعني مش فاهم. مفيش اكل، مش حاجه اسمها يعني وراثه في الحته دي. وراثه ايه يعني؟ مش حاجه اسمها اصلا ضغطي عالي زي ابويا كان ضغطه عالي، فاهم؟ انت كده فكرتني بالراجل بتاع اسمه ايه، عبد الله مشرف، لما كان بيقول له ابوه كان كده، وريني ايدك كده يا ابني، قال له ايه ده 81 و18، قال لك ابوه كان كده، فاهم؟ انت كده انت كنت فين السنين اللي فاتت؟ قال له كنت بكبر، قال له برضه كده ابوه كان كده، كان بيكبر برضه. فانت طالع لابوك، ابوك كان بيكبر وانت بتكبر. مش حاجه اسمها كده يعني، اتخدت على الجو ده بقى، انت على بتاع العيال بتاع ده النشره، يجيب واحد يقول له ايه ده العيله فنيه بقى، احنا عيله فنيه وعندنا سرطان كلنا. احنا عيله فنيه بس سرطان الثدي الشمال متشعب فينا، يعني ثدي شمال ما تلاقيش، تلاقيه هنا ثدي الشمال مش شغال، بس برضو الفن متشعب فينا. احنا اولاد اصول الامراض. نعم شكرا يا استاذ عزيز. مش يقول مثلا ده كريم زي ابوه، لا ده مثلا ازيك يا دكتور هاني الفايق عامل ايه يا حبيبي، ولا مثلا ده طويل زي ابوه، ولا يا دي الطول يا دي الطول، فاهم؟ لا فاهم ايه ده، انت عندك جفاف في عينك. اما انا ابويا الله يرحمه كان عنده جفاف برضه، ما يكونش ابوك. فاهم؟ بنصبر بعض، يعني احنا بنصبر بعض، بنحب نقول لبعض المرض مكتوب عليك، المرض مكتوب عليك يا حبيب والديك، المرض مكتوب عليك، ماشي؟ انت مكتوب عليك المرض لان ابوك كان مريض، انت ابوك كان مريض فانت لازم تكون مريض، يعني مع فلسفة برضو. انا مش عارف الصداع التوتري ينفع اخد العلاج مع النظام؟ هو ده الصداع ده توتري؟ ما هو بص حضرتك، ما طالما انت اوجدت له اسم، يعني انت اوجدت للصداع اسم، يبقى انت كده حطيت له سبب، فانا مش هعرف ارد عليك. يعني طالما صداع توتري يبقى امنع التوتر، يعني انت فاهم؟ مفيش حاجه اسمها سكر عالي بدون اعراض، هو السكر لازم يكون عالي، بقى عالي بدون اعراض، بقى عالي بدون بتاع، مفيش حاجه اسمها اعراض لارتفاع السكر اصلا. الاعراض اللي بتجيلك دي اعراض حاجه تانية. هو ايه المخ التخين ده؟ هو ما تعصبونيش بقى يا جماعه، هو عادي يقول لك ايه انا سكري عالي بس ما عنديش اعراض سكر عالي، هو انت يبقى انت كده مخك تخين، يعني بعيد حمار، يعني بعيد حمار. ما انا بقول لك انت اللي كان عندك الاعراض اللي كانت عندك دي اعراض بطنك المنفوخه، فاهم؟ اعراض ايه؟ بطنك المنفوخه. يقول لك ايه انا عندي سكر عالي بس ما عنديش اعراض، هو انت مستفز بقى كده، انت كده مستفز، فاهم؟ يعني انت كده ايه مستفز، يعني ايه مستفز؟ يعني لما تقول انا عندي سكر عالي ما عنديش اعراض يبقى انت لسه ما فهمتش اي حاجه، فاهم حاجه؟ يبقى انت ما فهمتش، فاهم حاجه ايه؟ يبقى انت مش فاهم حاجه اصلا، ما فهمتش اي حاجه. انا عندي سكر عالي بس ما عنديش اعراض، يا عم ما فيش اعراض للسكر العالي اصلا، السكر العالي ده مهم جدا، مهم جدا للجسم، والاسيتون العالي مهم جدا للجسم، فاهم؟ فيقول لك ايه انا عندي سكر اسيتون بس ما عنديش اعراض، برضه مخه تخين. ايه يا ابني؟ ما فيش مخ خالص، زيرو مخ، سكر طلع على الفاضي، يعني السكر عالي، السكر عالي والاسيتون طلع على الفاضي، ده المفروض ده بيغذي دماغه، ده بيغذي دماغه بقى، يقوم دماغه بعد ما فكرت يقول لك بقى ايه انا سكري عالي بس ما عنديش اعراض. شفت انت؟ احنا غذينا مخ غلط، المخ ده اللي غذيناه ده بسكر واسيتون غذيناه غلط، ده المفروض ما كانش يتغذى، ده يتمنع عنه اكل وشرب لحد ما يموت. المخ ده ما يقعدش عايش في الدنيا خالص، مضر، هذا المخ مضر، مضر الى كل ام ثكلى. ايه ده؟ ايه المخ ده؟ سكر عالي بدون اعراض، واقف ليه واقف كده؟ انا سكر عالي بدون اعراض، وانت سكر عالي باعراض، يعني ايه ده؟ تبا. يقولوا لك الدكتور ده عصبي ليه؟ ويكتب لك قبليها بقى، قبليها اصلا انت احسن دكتور في العالم يا اخي، صدق انت بقى مش شهادتك مجروحه، انت شهادتك غير مطلوبه. لان انت ما عندكش اعراض. انت راجل ما عندكش اي اعراض. اطلب شهادتك ازاي؟ ايه ده؟ ايه يا اخي ده؟ ايه ده؟ ولكن انا بقى بحضر كل محاضراتك، كده بتحضر كل محاضراتي؟ انا سكر عالي بدون اعراض. انا غريبه قوي، انا عندي سكر عالي بدون اعراض. ولا. ما انتوا كده بتسلموا نفسكوا، انت كده بتسلم نفسك، فاهم؟ انت كده مخك تخين وهتسلم نفسك، انت فهمت ليه بقى؟ انا كان عندي مشكله اول ما طلعت. ما انا بفهم الناس ان السكر العالي ده نعمه، انت فاهم؟ نعمه عليك، وهو بيفضل طول عمره حاططها في دماغه، يعني حاططها في دماغه، انت فاهم؟ انا سكري عالي بس هو مستني يجي لامه اعراض، انت فاهم حاجه؟ فما يروح يجري على المستشفى يقول لهم ايه؟ انا سكري عالي وريقي ناشف وحضرتك مريض سكر، بس مبطل الدواء، عارف؟ هو هيخش عليك كده. سلم نفسك بقى يا اخويا، روح سلم نفسك، اياكش سلوك. انت كده مش فاهم حاجه خالص. احسن لك ارجع على النظام ده، مش على دواك عادي، عشان يجي لك سكرك واطي وعندك اعراض بقى، يعني سكرك يبقى واطي وعندك اعراض بقى، فاهم؟ اعتقد بقى الرساله وصلت، يعني عشان خاطر ما تبقاش ايه، ما تقولش ساعات كومنتات انت فاكر نفسك قاعد في الحمام بتقول الكومنت محدش يسمعه بقى غيرك. لا انا هشوف، انا هشوف الكومنت على فكره، وهتضايق واشرب سجاير، وكل ما اشرب سجاير هنفك في وشك عشان هتبقى انت مدخن سلبي. والله هنفك في وشك جامد جامد جامد. هقعد انفك اشرب سجاير كده وانفك في وشك كده كده. هضايقك بقى، هضايقك. مش انت عندك السكر عالي بس مفيش اعراض؟ هجيب لك اعراض. هو ابوه كان كده، ابوه كان كده، كان بيكبر، كان بيكبر. بصوا بقى، احنا النهارده عايزين نتكلم على موضوع مهم قوي، والنظام بيرفع المعنويات، بيرفع المعنويات وبيزود الحيوانات المنويات، يعني بيرفع المعنويات وبيزود الحيوانات. معروف معروف، نظام معروف معروف. نظام خلاص ما بقناش نتكلم في الحته دي. بيعالج الفيروس بي، بيعالجه الورم الحليمي، بيعالجه الفيروس سي، بيعالجه. يعني حضرتك ما تقعديش بقى، خلاص خلاص. الايدز بيعالجه. خلاص بقى، مش كل مره تستلموني لقاء صحفي، مش كل مره. يعني هل لو مشيت عليه بالظبط بالظبط يقضي تماما على الورم الحليمي؟ ايوه مش هيقدر. ايوه انت ليه حضرتك مش واثق؟ خليك واثق من الفوز. انا من ساعه ما طلعت والله العظيم كنت واثق، واثق من الفوز. هل بيعالج الكانديدا؟ حسونا عفرين ده اللي هو بقى حسن من سوريا الولد ده حسونا ده بيطلع بقى كل فين وفين، فاهم؟ فيروس بي يا دكتور، والله قلت والله فيروس بي ده اكذوبه وحياه ربنا. انت تستاهل والله تشرب ده مدى الحياه، يعني انت تستاهل، انت تستاهل دكتور يشربك حاجه مدى الحياه. انت انت الاستاذ اللي قال انا سكري عليه وما عنديش اعراض، وهتقف تقول بقى انا جالي جلطه ولحقتني الدكاتره. انت نفس الشخص، نفس الشخص. ما هي انماط، انت نمطك ده عرفت النمط ده؟ القلقان، خليك قلقان بقى، خليك قلقان اكنك انت قاعد فيها اصلا. انت قاعد فيها، انت مش عارف ان انت دورك قصير. انت ليك دور قصير خالص، قصير قوي قوي قوي في الدنيا قوي. فقضيه بقى باحترافيه، ما تبقاش بقى قاعد دورك في الحياه خايف. خايف انت اصلا، خايف خايف خايف من انا سكري عالي بس ما عنديش اعراض يا دكتور. طب ولو جالك اعراض يبقى السكر العالي هو اللي عمل لي اعراض، فاهم؟ خليك واثق من الفوز. بنتي باباها الله يرحمه ده زوجي التاني، يعني مش وراثه، بس البنت نوباتها كتير وعندها 17 سنه. انت عايزه تقولي ده بنت راجل تاني وده جوزي؟ طب ما ده كويس برضه، ما ده اثبات لكلامي. خلاص يبقى مش الموضوع مش وراثه، مفيش وراثه اصلا في المرض. مش حاجه اسمها مرض وراثه، مش حاجه اسمها مرض وراثي. خلاص مش حاجه اسمها مرض وراثي. احنا بقى عايزين ايه؟ احنا عايزين دلوقتي نتكلم على الجذور الحرة، لان هما بدأوا الفترة اللي فاتت يتكلموا على هو دوره في الدنيا كده دوبلير. يتكلموا ان الجذور الحرة هي سبب المشاكل، وبدأوا يروجوا للانتي اوكسيدنت السيلينيوم والفيتامين اي، فاهم؟ جلوتاثيون، بيقول لك بقى والناد، وخد حقن مش عارف ايه، فيتامين سي عشان هو انتي اوكسيدنت. هذا الكلام عايزين نتحقق منه ونعرف هل الجذور الحره يعني دي حاجه بتخش لي من بره، ماشي؟ هل شكرا يا صابر، هل الجذور الحره دي حاجه انا بستوردها من الخارج؟ يعني زي السيجاره، يقول لك السيجاره فيها جذور حره، انت فاهم؟ بيقول لك السيجاره فيها جذور حره. فانا عايز اعرف يعني ايه جذور حره. زي حسونا هنا بيقول البقول بتسيب جذور حره. طبعا ده اسمه هري، ده اسمه ايه؟ هري. يعني ايه هري؟ الهري اللي هو نتكلم بما لا نفهم ونردده ونقوله للناس بقى، انت فاهم؟ كذا بيعمل. لا احنا هنفهم يعني ايه جذور حره، بتتكون ازاي، المشكلة فين، وبعدين الحكم في الاخر للعلم. الحكم في الاخر لايه؟ للعلم مش للهكس. ازيك يا حلوة مريم، عاملة ايه؟ يعني ايه جذور حرة؟ يعني ايه اما اقول لك السيجارة فيها 180 جذر حر؟ انا هقولهم لك جذر جذر، انا هقولهم لك جذر جذر. فاطمة بتقول لك، دكتورة فاطمة صفينة، احنا ما كانش ورانا غير دراسة الجذور الحرة. كويس، كل واحد بقى ياخد شفيق وشخير كده، ياخد شفيق وشخير عشان هنتكلم يعني ايه جذور حرة. تاخد شفيق وشخير ورا بعض 4 مرات لحد ما تحس ان انت بتدوخ، وتخبط على ودنك تقول انا انسان استثنائي. طبعا انت استثنائي لان انت ذكي وكل اللي حواليك بيمارسوا عليك ضغوط نفسيه وعصبيه، فانت استثنائي. تقعد تعمل كده شفيق وشخير ورا بعض، صوت بقى شفيق وشخير في اوضه لوحدك، شفيق وشخير ورا بعض، وتقوم بسرعه بسرعه، شفيق وشخير سريع سريع، فاهم؟ ولما تاخد شفيق وشخير اكتر ثقتك في نفسك هتزيد، فاهم؟ تقول انا شخص مهم. شفيق وشخير مع بعض مع بعض ورا بعض. ايوه ايوه ايوه ايد. درسنا كذبة. وانت دكتورة؟ هاجر دكتورة. انا انسان مش عادي. وتقعد تقول انا انسان، انا انسان مرفوض، انا انسان منبوذ، انا انسان كده، فاهم؟ مدعوس. في استاذ كان عنده اكتئاب من شويه، قال لك انا صمت الثلاث ايام بتوع القمر ما كان مكتمل، وبرده الشخير زاد عنده. شخر معانا هنا، قصدي ياخد شفيق وشخير معانا هنا يا استاذ، خد شفيق وشخير معانا هنا. حاول تخلي الجلسه وانا جبت لك مزيكا هادي اهو، مدد، حط السماعات في ودانك وشفيق وشخير بقى. شفيق وشخير جامد جامد جامد جامد جامد. كريم الشاذلي قال مفيش حد استثنائي. ايه رايك؟ شفتي؟ مفيش حد استثنائي، صح، دي حقيقه. بس كان لسه كريم، كان لسه كريم ما كانش شافني. هو عارف ان في ناس استثنائيه. نعمل انا وكريم، نعمل انا وكريم برنامج، ايه رايكم؟ نعمل انا وهو برنامج. تقف تقول كده انا انسان، انا انسان، انا انسان استثنائي. بس بعد الشفيق والشخير يعني. انا عايز الناس تتلم عليك. مالك يا مالك مالك يا استاذ؟ تقول له انا ما فيش، ده تمارين تنفس. الدكتور ابراهيم الفيه قال لي خد شفيق وشخير كتير عشان تحرق دهون. عميق، شفيق وشخير عميق، الله يرحمه. كان برضو احنا كنا عندنا نوابغ في الكفته، كفته يعني، كفته فور الله فور لايف. وانت كنت تستقبل يعني، انت كمشاهد تستقبل الكفته دي بصدر رحب. طبعا بقى قال لك اعجاز علمي، بدا يتكلم بالظبط. انا مش مصير ازعف. والله تقول لك كده، تقول ايه؟ حفيت على حد سالي، ما لقيتش يا دنيا حد، عارف؟ فاهم؟ ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. مش انا اللي قلت على التنفس اصلا، ده ابراهيم الفقي. انا ما قلتش على التنفس، انا بتكلم عادي، انا بتنفس عادي. انا ما بتنفسش. انا انسان رياضي، انا ما عنديش كرش، انا عندي سكس باكس، فاهم؟ انا ما عنديش كرش، انا عندي سكس باكس، فاهم؟ بس خلاص، راحت، فاهم؟ بس بعد الشخير والشهيق فترة، تقعد شهيق وشخير ورا بعض نص ساعة، وبعد كده تعمل الموضوع ده. بس وخلاص ان شاء الله جذور الحاره تخرج من بقك. فيمشي يقول لك انت اول نص ساعه بتمشي ما بتتنفسش كويس وبتحرق جلوكوز، النص ساعه الثانيه بقى انت بتتنفس بقى بتبقى الشهيق بتاعك يعلى والشخير يعلى، هو تاني نص ساعه فتبدا تحرق دهون، مش عارف ايه العلاقه، فاهم؟ بس اشتريت، انت اشتريت وعلى الطلاق اشتريت. والله العظيم انت اشتريت، والراجل ده كان بيتعمل له ندوات والناس فخوره، اقول لك انا تلميذ ابراهيم الفقي. اهلا وسهلا، انا الصراحه لسه شايل اللحميه فمش هقدر اخش معاك شخير، اخش معاك شفيق بس. انا اشفق معاك للصبح لكن التاني مش مش مش مش تبعك انا، فاهم؟ فعشان كده يعني الموضوع ده انت اشتريت، انت اشتريت والله، اشتريت والله العظيم، اشتريت وشيرت وعملت ودرست وكتبت كنت تكتب وراه، تكتب وراه ابراهيم الفقي، مش عارف تكتب وراه ايه بس تكتب وراه ان انت استثنائي وان انت يعني مفضل والها وتمانية التنفس، يعني كان راجل عظيم ما ننكرش ان قصته كانت سبب لشهرته، يعني ما ننكرش ان احنا قصته كانت سبب لشهرته. و طبعا بيبقى معاك طبعا في نفس الوقت بيبقى جيلك حاله في الاستقبال زي الاستاذ اللي هنا، بس هو عنده سكر عالي بقى وعنده اعراض، سكره عالي وعنده اعراض بقى، فانا بمنتهى البساطه بقى اقطعوا له رجله في الكلب ده، سكره ما بينزلش ولا ايه؟ ايه السكر اللي ما بينزلش ده؟ اقطعوا له رجله. طب صوابه؟ لا بلوني. يعني بلوني على طول كده حضرتك انا عشان ما لو سكره عالي تاني بص اشيل وشه من على رقبته من على وش الارض، بس حصل ساره سيف دلوقتي حصل اقطعوا رجله على طول، مفيش فايده اقطعوا رجله. ايه ده القرار ده؟ يقول لك حسون بيقول لك يا اخوان منين نجيب الكولين؟ هو نفس السؤال بتاع الاوميجا 3 نفس السؤال. اشتريت يا باشا، اشتريت ونشرت وصدقت، ماشي؟ يعني انت اشتريت وصدقت وامنت، يعني انت فاهم امنت، عارف انت يعني ايه كنت مآمن بالعبط؟ عارف لما تقف قدام نفسك وتشتري يعني وتشتري كده بينك وبين نفسك كده تقول ايه ده؟ انا كل ده كنت شاري عبط؟ زيت حب النعناع وزيت حب الدحداح، الحاجات دي كلها غلط؟ الاوميجا 3 كبسولات اتهريت، كبسولات حضرتك كلها غلط؟ المضادات الحيويه اللي كنت باخدها احتياطي عشان الكانديدا وعشان الفلاجيل مطهر معوي وعشان السلمونيلا باشا هكس؟ يا باشا كنت عايش في سراب انت بقالك سنين، كفته كفته يا باشا كفته، انت عبد الطبق وعبد الدواء، انت عبد الطبق وعبد الدواء وانت مش فاهم بيحصل لك ايه، وكل يوم انت هيطلع عليك واحد سبيكر صوته محترم ويبدا ينصحك، السجاير سبب الامراض كلها، تبعد عن المؤثرات، تبعد عن الاستريس، يعني ايه ابعد عن الاستريس؟ يعني ايه ابعد عن الاستريس؟ يعني ايه ابعد عن التوتر؟ وخد توم توماكس حبوب يا باشا، التوم بيعمل ريحه وحشه مش مشكله، خد وراها قرنفل يا باشا، طب ما ده ليه اضرار ودي اضرار، خد الاثنين. وانت يا باشا اشتريت اشتريت اشتريت اشتريت اشتريت حجر جهنم وزيت دهن الخرتيت، اشتريت اشتريت زيت كبد الحوت، اشتريت وما جينا اتكلمنا كلام محترم الناس كلها وقفت، انت وكله عمل فلحوس وانت على ضلال ضلال، انت واللي قبليك الجيل اللي قبلك كمان، ما الجيل اللي قبلك عاش كده عاش كده عاش بكبسولات الفيتامين والرويال جيلي، وهنديك بقى خلاصه غذاء ملكات النحل. أكن رضعة القرد، أنت كان ناقصك رضعة القرد، ودي كانت رضعة القرد. شفت حصل لك إيه من ساعتها؟ شفت؟ شفت أنت حصل لك إيه من ساعة ما خدت رضعة القرد وأنت لسه مفتوم بالعادي رضعة البني آدم؟ صدقت يا باشا واشتريت، والله أنت اشتريت، أقسم بالله أنت اشتريت، وأنا ما جيت أتكلم ما اشتريتش مني، عارف ليه؟ عشان أنا حقاني. أنا كنت المفروض أجريك ورا الوهم، أقول لك أنا عشبة أبو عبد الله المصري، وهبيع هبيع هبيع هبيع يا باشا هبيع. كنت هبيع يا باشا، هعمل لك عشبة لعلاج تأخر الإنجاب. بس عباس الدكتور لك عشبة الدكتور دي معروفة. دي عشبة إيه دي بقى؟ ما تسألش. كله عمل عليا فزلوك يا باشا، كله خرج وعمل عليا فزلوك. لكن فين الدراسات اللي بتقول الكلام المؤيدة لهذا الكلام؟ أين الدراسات المؤيدة للكيماوي إن هو علاج لسرطان؟ أنت مش عارف يعني إيه سرطان أصلاً. يعني أنت مش عارف يعني إيه سرطان أصلاً. يعني هات دكتور يطلع يقول يعني إيه سرطان. كلمة سرطان دي هو قايلها إزاي؟ يعني على أي أساس بيقولها؟ وهو يفهم إيه عن السرطان؟ يعرف عنه إيه يعني السرطان؟ بجد والله. يعني إيه؟ يعرف إيه؟ والله هو العلم خلص عند داروين. الله يرحمه. لعلمك داروين مات بأمراض جهاز هضمي. عارف ليه؟ هو طلع رحلة 5 سنين استكشاف. في رحلة 5 سنين الاستكشاف دي وهو رايح بقى شاف أنافذ وشاف بتاعه، كل ما يشوف أنفذ ولا ياكل، أنفذ ولا تعبان شوارب ياكل. فاهم؟ فرجع من ال5 سنين عيان بقى مش عارفين يعالجوه. أيوه خطة طبعا، ديفنس ميكانيزم مش مرض. مش هنا قلت لك انت حسن بتاع سوريا؟ يا باشا انت لازم تفهم ان لازم تراجع انت احنا ربنا خلقنا مش جيل واحد، خلقنا خلائف. خلائف يعني جيل يسلم جيل يسلم جيل، عشان كل جيل يمحص ويفحص ويشيل الرواسب ويطلع بقى بجديد. يعني انت فاهم؟ يعني يفكر ما ينتقد ويفند ويضيف. ما هو مش طالع ورثة عن أهله، أنت وارث تقاليد، أنت وارث تقاليد اجتماعية وتقاليد بتاع وهكس بقى وتقاليد يعني وصفات، أنت عايش بالوصفات. مراتك مش عارف مضايقاك، طب كلم أمها، فاهم؟ ما تخالها من عند أمها، ولا أكن أنت يعني أنت مش حر الإرادة. أنت فاهم؟ مع إن بقى هو أصل الدين في القصة دي ان هو يخليك حر الاراده. يعني الدين دي خرجك من دي، بيقول لك لا ما تطيعش اللي قبليك، اللي قبليك مش صح كلهم، مش كل اللي ورثوه لك صح اصلا، ومش اللي قالوا لك عليه صح صح، ها، ومش كل الوصفات اللي قالوا لك عليها الشيفات والطباخين صح، ومش كل من هب ودب بيطلع لك صح وغلط يبقى صح، ومش كل يديك نصايح تبقى صح، مش كل يقنعك بفوائد حاجة تبقى صح، ها؟ فما تورثش من اللي قبليك أفكاره. هو أفكاره هيقولها لك، لكن أنت ما تورثهاش. يعني أنت أفكاره هو يحكيها وبس، ما يفرضهاش ولا تورثها. أنت ما تورثهاش، أنت اللي هيحاسبك ربنا. فما تقولكش أمك، ما تقولكش طلع عين ابوها فتقوم انت عامل كده، فتقول لك هي ما تستاهلش، فانت تأمن على كلام امك. لا لا طاعه لمخلوق في معصيه للخالق خالص. فانت يا باشا انت بتحاسب من حاسب لوحدك كده، فانت ما تحطش اللي قالوه لك مقياس، ولا تفرض على اللي بعديك كلام. انت تديله خلاصه تجربتك، تديله ايه؟ خلاصه تجربتك، وتقف وتسيبه هو يفكر. واوعى تحجر عليه ولا تحجر عليه فكره، هو ربنا خلقه يفكر، ماشي؟ خلقه يفكر، فما تحجرش عليه تفكيره، سيبه يفكر وينتقل ويسأل. هو لو ما سألش ما وصلش، لو ما سألش ما وصلش. احنا عايزين نرجع لموضوع شكرا يا جماعه كتر خيركم. احنا عايزين نرجع لموضوع اللايف عشان موضوع اللايف مهم. موضوع اللايف مهم. والله يعني مش عايزين نخرج بره اللايف ده. في ايه تانية ايمان بيقول لك اكثر المؤمنين مشركين، يعني اكثر الذين امنوا مشركون. يعني هو مؤمن ان في اخره وفي حساب وفي اله متحكم وهقف قدامه يحاسبه، بس مشرك برضه بيحب مع ربنا حاجه في الدنيا، فهو فده خسران خسران. اعشاب، ادي اعشاب يا باشا. عايز تعالج الحمى خد العشبه السحريه، عايز تعالج العقم خد العشبه مش عارف ايه، عايز تاخير القصف خد زيت مش عارف ايه، وهكذا. انت عايش على وصفات شعبيه في الاجتماعيات والمعاملات وحتى في الدواء. انت ماشي بوصفات، في وصفه لامك في كل حاجه، وصفه لابوك في كل حاجه، فانت ماشي بالوصفه دي. اعمل ايه لو عمل، انت ماشي بدريل الجوريزم بروتوكول هم حطهولك، فانت ماشي ورا دماغهم كده بالظبط. وما يؤمن بالله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، دي سوره يوسف. لا مش زعلان من الام والاب، هو ايه المخ ده؟ ما هو الايه واضحه وصريحه، فاهم؟ ده وجدنا عليه ابانا، قل لو كان اباؤكم لا يعقلون، بس خلاص. ما هو الايه واضحه ليه يعني؟ ليه مش فاهمه ليه؟ مفيش، احنا ما نورثش منهم حاجه، فانت هتورث منهم مرض اذا كان ربنا امرك ما تورثش فكر. يعني هو ربنا قال لك ما تورثش من اهلك فكر، اما يقعد يقول لك ابويا علمني ما تبقاش فرحان قوي بالكلمه دي. يعني اما واحد يقول لك ابويا قال لي، اصل ابويا قال لي، ما فيش ابويا قال لي، ما فيهاش ابويا قال لي، ابويا قال لي دي واحنا عليه بقى عدت عرب، ابويا قال لي، فاهم؟ لكن ما فيهاش ابويا قال لي، انا ما ينفعش اقول لحد ابويا قال لي، انصح اقول ابويا قال لي كذا كذا، معلش يعني. عاملي مع زمايلي اللي هم مين يعني؟ شكرا يا سامح، اشكرك يا حبيبي، اشكرك. فانت ما تقولش، ما مش هينفع يا باشا تقول ابويا قال لي خالص، لا هنا في الدنيا ولا في الاخره، ما ينفعش تقول ابويا قال لي خالص، انت فاهم؟ يعني اما اقول لك قال الاولون دي في حد ذاتها برضه يا باشا فيها كلام، ما ينفعش تقول قال الاولون، ما ينفعش. انت باشا انت جاي بقى في الاخر، فين بقى انت خبرتك انت في الدنيا؟ انت اللي تقول لنا خبرتك ايه؟ نصيحتك مع الرب ايه؟ يعني انت تقول لي كيف حالك مع ربك، مش تقول انت عملت ايه في دنيتك. لا ما ينفعش اقول لك انت عملت ايه في دنيتك، لان هي دنيا زايله. يعني الدنيا زائله اصلا، فما ينفعش اسالك على الزائل. يعني اقول لك ماذا حققت في الدنيا؟ لا، هو اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل، بس وخلاص. يعني باشا احنا هنقعد، هو ما سألهمش ماذا حققتم، ماذا كسبتم من الأرض، ماذا غنمتم من الناس، فاهم؟ ما هو ما قالهمش طب انتوا جيتوا على يوسف أخوكوا ليه؟ ما قالهمش كده، ما قالهمش ده، ما يعني ما عاتبهمش على اللي عملوه مع يوسف حتى يعني. لكن يعقوب اما جه بقى الموت وتلموا حواليه، لا قال لهم لا، هو اللي يخصه في الموضوع يعقوب، انتوا هتعبدوا ايه بعد انا ما اموت؟ انا ورثتكم فكري صح، ورثتكم الايمان صح، ماشي. ما قال لهمش ماذا تاكلون، ماذا تشربون، ماذا تفعلون، ما قالش ده، ما هو ما قالوش دعوه. هو بيقول لهم ايه؟ انتوا هتعبدوا ايه بعد انا ما اموت؟ قالوا له الهك انت، خلاص يبقى انا كده سلمت الرساله صح ومات. انت فاهم الفكره؟ لكن انت ما تقوليش زمايلي اللي في الطب، يعني اصحابي عادي، مش ما بيتقبلوش كلامي، معظم كلامي، بس اصحابي يعني هيعملوا فيا ايه يعني؟ هيوقدوني يعني عادي. بس انا كلامي في الطب او خارج الطب انا ليا يعني حجه، متاع ولهو ثم رحيل. فانت راحل فانت بص، هو المثل بيقول لك ايه؟ وانت رايح كتر من الفضايح، صح؟ طب انت كده كده رايح من الدنيا، انت كده كده ماشي. طب ايه بقى، ايه المشكله تقول كلمه الحق؟ يعني ايه المشكله ان انت تقولها بقى وتصدح بها وتنشرها وتقف لها مرصادا وتدافع عنها؟ ها؟ يعني طالما انت كده كده متنيل ميت، صح؟ يعني انت لما تيجي ترجع لربنا يقول لك انا بعتك سنتين في الدنيا، رجعت لي بايه؟ اقول له رجعت ب 15 مليون جنيه وعمارتين و و و و وكشك سبتهم لعيال. طب دول خليتهم في جيبك ليه؟ يعني دول ما راحوش في حاجه تبسطني منك ليه؟ يعني انت فاهم؟ يعني ليه ما تحطوش في حاجه تفرح ربنا؟ يعني انت فاهم؟ ليه تحطه في جيبك؟ هو ده السؤال. يعني هو ما بعدكش الدنيا ساعتين ترجع بفلوس. اصل انت لو رجعت تتخيل انت منظره، انت بعت واحد ساعتين يقضي مشوار ويقضي مهمة يرفع فيها اسمك وينصر الحق ويقول كلمة في موقف يستاهل، لان ربنا بيتفرج عليه بقى. وقول الاعمال فسيرى الله عملكم. العمل بقى هتقف تقول الحق؟ والله العظيم هقول الحق ولا لا؟ فقلت الحق. انت قلت ايه الحق؟ ما هو الحق فضايح. ما هو الحق اللي هيقول الحق يا ابني انت مش فاهم. ما هو الحق فضاح. الحق اما بيتقال فضاح، بيكشف الضعاف وبيهز اماكن. ما هي كلمة، خلي بالك. بص هي القصة. آمن واعمل. مفيش اسمها آمن وقعد، لا، آمن وعمل صالحا، عمل حاجة صالحة، أنفق، جاهد، رفع ذكرا. فالحق فضاح، ما فيهاش كلام. فأنت رايح، أنت خايف على شكلك قدام مين؟ أنت هتتنسي بعد ما تموت بثلاث ساعات. خلصت القصة يعني. فانت اعمل الصح حتى لو الصح ده ضد مصلحتك. الحق ضد مصلحتك. يزعل. ما هو ده اللي احنا بنقوله. انا كده كده ماشي. انا مش اللي هيحاسبني الناس، انا اللي هيحاسبني ربنا. ماشي؟ يعني انا اللي هيحاسبني ربنا في الاخر وخلاص. فانت هنا بقى خايف على زعل ده وزعل ده، وده ما يتمس وده ما يقفش وده ما يتنيلش. مش مهم طالما ربنا راضي عليا وخلاص، وطالما انا مقتنع. ما هو انت باش انت بتدافع عن قرارك وانت صاحب حق. بس ما تقوليش بقى انا ابويا قال لي. اصل ابويا هو اللي قال لي ما تديش اخواتك البنات. ابويا قال لي اتحكم في الورث. يا باشا كفر، ده غلط. لان المال بتاعك ما بقاش بتاعك، هو مال الله. هو التركة اما ربنا اتحكم في تقسيمها لانها بقى المال بتاعه. يعني المال بتاع ربنا، المال ما بقاش بتاع آل ضياء. لا، المال طالما انا مت ما بقاش بتاعي اصلا، بتاع ربنا. ربنا بيعيد توزيعه تاني. يعني ربنا هو دي رؤيته وامره. مش قصة بقى. ما انت واحد بيقولك من هلك يعني مات ملوش ولاد. فده قصة، دي قصة، ده ليه قصة بقى. فاهم حاجة ولا مش فاهم؟ لكن انت طالما هلكت ومت فمش فلوسك. اسمها تركة فلان. ما تركه فلان لا يتحكم الا في ثلثه. انت ليك ثلث بس، لسه بتاعك باسمك بعد انت ما مت. انت بقى توزعه لو انت سايب وصية بكده. ما عدا ذلك فسيقسم طبقا لما امر به الله. بس فانت مش رؤيتك اصلا. ما تقولش فلان يستاهل اكتر من فلان، مش قصه امك. انت ليك تلت تلعب فيه بس، غير كده مش قصتك انت. فاهم؟ طول ما انت عايش وانت اللي بتصرف طول ما انت عايش وبتصرف، اصرف ودي المحتاج ودي الفقير ودي المسكين. وقف ارضي ربنا. ايوه، ترضي ربك وضميرك بالظبط. مش مهم اللي يزعل. انت تقف وتفكر ان ربنا هو اللي شايفك وانت بتعطي وانت بتمنع. يعني فكر في دي، وانت بتعطي وانت بتمنع وانت بتزكي وانت انت مش ربنا اللي شايفك، وانت بتقول الحق ربنا اللي شايفك، وبتنقذ مسكين ربنا اللي شايفك، وانت بتنقذ واحد من الموت من الجوع، ما اهلنا بيموتوا من الجوع واحنا بنتفرج، فانت انت متحاسب عليه ان هو استنجدك وانت ما نكدتوش، فانت متحاسب. يعني يا باشا اقعد حاسب نفسك. وعشان كده هو ربنا ما اقسم بالنفس اللوامه، هو مش نوع من انواع النفس اللوامه، لا هي النفس اصلا لوامه. يعني النفس اصلا اصلا اصلا لوامه، من ضمن صفاتها اللي ربنا خلقها فيها عشان تعكر عليك مزاجك. ما هو ما هو خلقك بنفس لوامه عشان تعكر عليك مزاجك، عشان الحمد لله ما معناش حاجه لا تلت ولا ربع. اه انت مسكينه يا بابا، انت مسكينه خالص، يعني ربنا يكون في عونك مفيش مشكله. يعني احنا بنتكلم في العموم، يعني انا قصدي اقول ان انت لما تيجي ترجع لربنا ما تفكرش انت هترجع له بفلوس ازاي، ما ينفعش اصلا تفكر ترجع له بفلوس. متاع الدنيا يخلص على الدنيا وخلاص. يعني متاع الدنيا، سالت دكتور بطنة عنك قال لي كل كلامه صح وان كلامك اصلا موجود في الكتب. قلت له لو امال ما سمعتش عنه ليه؟ قال لي لو موجود ما اتعلمناش نطبقه العينين ليه؟ امال انا ما سمعتش عنه ليه؟ قال لك ايه يعني ما فهمتش؟ طب طالما قال لك موجود الكلام وكلامه كله صح ما عملوش كده ليه؟ العضو المتلايف هياخد شويه وقت بقى، ما اعرفش وقت قد ايه، ما حدش يسالني الاسئله دي وقت قد ايه، وما اعرفش ايه العضو المتلايف اصلا، صدر ولا رحم ولا غدرقيه متليفه، ما اعرفش يعني مش قادر افهم. خلاص نبدا احنا ايه موضوعنا بقى. حلو، كل واحد واخد بقى ايه شفيق جامد ويطلع شخير جامد، وبعدين يفكر ان ابوه هو طلع لابوه وابوه كان كده. قبل ما نبدا بقى ايه كلامنا، قبل ما نبدا ايه كلامنا، خلاص عشان احنا عايزين نتكلم على الجذور الحره على طول. كفايه بقى كلام على بن علي اليمني وعبد معبود، والله عبد اسمه ايه ده، والله العظيم بني شيمبر رقبه اللي هو اليمني ده، بلاتوم اليمني بلاتوم بتاعه. وانت تاخدي معانا زيت زيت البرهان لتقويه الشعر من جذوره حتى اطرافه، تاخدي معانا جذور زيت البرهان لتغذيه الشعر من الجذور حتى الاطراف، ومفعول يدوم ويستمر. خدي الاحمر للتساقط، الازرق للفراغات، الاصفر لزياده الذكاء، ولو خدت الثلاثه هتاخدي الازازه الرابعه هديه. ايه حضرتك الازازه الرابعه دي ايه؟ تقول لك دي ليه؟ دي ازازه الرابعه لتاخير القصر، ولا دي لجوز حضرتك. طالما انت قرعة كده اكيد برضه هو مستعجل، فاهم؟ فهتبقى ايه؟ يبقى كل بقى الازايز تبقى العيله كلها بقى، بس بقى تخلي بالك ما تحطيش بقى من الزيت بتاعه هو على راسك انت، فاهم؟ هيجي لك بطء في الافكار، انت مش ناقصه بطء في الافكار، كفايه ايه؟ كفايه بطء في الافكار. يعني كفايه اجيب اوميجا 3 منين؟ اقسم بالله فضلت واقف مش فاهم ارد عليه ازاي، يعني اجيب اوميجا؟ يا عم انت ميت اوميجا 3 ايه بس الله يخرب بيهم. والله العظيم حضرتك طالما حضرتك قرع قوي كده واكيد مستعجل بس يا باشا. خلاص، ولا تنسى ان الطعام هو الفتنة البشر يا باشا. الطعام الجذور الحرة هي الشوارد الحرة. مالها بقى الجذور الحرة يا عم القرد؟ مالها الجذور الحره بقى؟ مالها الجذور الحره بقى يا عم القرد؟ مالها؟ مضره، اتبحها على طول. طالما الجذور الحره مضره اتبحها يا باشا، اتبحها على طول. ما تسيبش جذور حره تدخل عليك وانت اعزب. سامح ولا الجذور الحره مش استيراد او عن طريق مدخلات يا باشا، دي انتاج خلوي حتمي رسمي نظمي عبد المجيد. يبقى الجذور الحره مش استيراد لا ولا مدخلات، ده انتاجي انا ده انتاج جسمي انا، خلاياي انا، وبصورة ايه؟ وبصورة حتمية الحدوث. يعني الجذور الحرة حتمية الانتاج، انا بنتجها حتميا. هي نواتج اكسدة غير كاملة للهيدروجين. بص شفت انت بتتكلم جد؟ ايوه يا عم القرد. شفت انت الكلام ده؟ انت بتتكلم جد؟ ايوه يا عم القرد. شفت انت فهمت حاجة؟ نواتج اكسدة غير كاملة للهيدروجين. هو حضرتك الهيدروجين بيتاكسد؟ اه يا باشا، انت اصلا عايش، انت عايش على على اكسده الهيدروجين. الله، حلو قوي الموضوع ده، حلو قوي موضوع ان انت الهيدروجين بيتاكسد. بص ادي هيدروجين اهو، ادي هيدروجين اهو، بص هيدروجين اهو معاه اكسجين اهو، بص هيتاكسدوا يعملوا اكسيد الهيدروجين اللي في بعض الاحيان بنسميه الماء، ماء او الدال ووتر زي عبد العاطي كفته. انا اسمي برجر في امريكا بس، لكن في كل في المانيا كفته عادي، جهاز الكفته. احنا اسمنا ووتر في كل حته، مصر بس اللي اسمها ميه، وفي السودان بيقولوا مويه. دي المويه، دي مويه، هات لي كوبايه مويه. والله يا اخي ما عندكم شويه مويه؟ ليه مالك انت عايز ايه من المويه؟ تعمل ايه؟ عايز طب قول كده شفيق وشخير بس، هتلاقي نفسك مش هتحتاج مويه ولا حاجه. اكسيد الهيدروجين اسمه ميه، اسمه H2O، اسمه بالعربي يد 2 الف، يد 2 الف، يد دي الهيدروجين والالف الاكسجين، فيد 2 الف اللي هو H2O ده الميه. ده الايه؟ ده الميه. ده ايه؟ ده الميه. يبقى انت H2 هيدروجين مع اكسجين جبنا ميه، وانا بعمل كده بطلع طاقه، طاقه بال بطلع طاقه، بس الطاقه عادي بقى، يعني الطاقه هطلع طاقه ومويه، لكن لو في مصر طاقه وميه عادي. ماشي؟ طب باشا ايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى الاكسده الكامله، الاكسده الكامله، يعني بص انا جبت الهيدروجين اهو، الهيدروجين اهو، الاكسده الكامله، الاكسده الكامله تطلع ميه، يعني لما اطلع اكسيد هيدروجين كامل يبقى اسمه ميه. طب لو طلعت اكسيد هيدروجين ناقص، ده يبقى جذر حر. بص ده اكسيد هيدروجين ناقص اهو، جذر حر، وده اكسيد هيدروجين زايد سوبر اوكسايد، فده جذر حر، وده اكسجينه ها خد الكترونه فبقت مش مستقره. يبقى يا باشا دول وسائط بس مؤكسده قويه، وسائط دي اكتيف اوكسيدنت اضعاف الاكسجين. يعني ركز معايا، يعني انت وسائط الاكسده هي هتبقى مواد مؤكسده واعلى من الاكسجين. ما دي مشكله بقى، الاكسجين طول ما هو ماشي في الدم مثلا عمال يقطع في الاغشيه الخلويه بتاعه بطنه الاوعيه الدمويه، وكل ما يجي عند الحويصلات الهوائيه بتاعت الرئه يعورها، وكل ما يجي يعدي ويخرج من وسط الخلايا بياكل فيها، ما هي دهون، هي الخلايا دهون، الخلايا عباره عن فوسفوليبيدز، فاهم؟ فتعديه الاكسجين في حد ذاتها بتاكسده، وكمان بعدي جذور حره، فالجذور الحره كده ممكن تعور اغشيه الخلايا، وايه تاني؟ والاغشيه الدهنيه اللي موجوده فين؟ في الاعصاب. خلاص؟ اللي اعلى من الاكسجين يعني شرير اكتر منه، يعني اكتر منه شر، هما الوسائط دي بقى، السوبر اوكسايد او الهيدروكسايد جروب او السوبر اوكسايد الهيدروجين بيروكسايد، ده اسمه الهيدروجين ايه؟ بيروكسايد. دي ميه الاكسجين، دي اسمها ميه الاكسجين. يعني بص المركب ال H2O2 ده ميه مؤكسده، فده اسمه ميه الاكسجين. ده ده ده ده ده. طيب خلاص، يبقى معنى كده ان الجذور الحره يا باشا اللي انا هكونها هتتكون وانا بحاول اكون الميه. يعني وانا بكون الميه وانا باكسد، باكسد ال ال في واحده هنا بتقول لك الناس مظلومين في الويرس، يا شيخ والنبي اسكتي بقى لله، الله يرد عليك والنبي الله يخليك عشان ما ازعلش منك، عشان عيب، عيب اللي بتقوليه ده كده عيب، عيب وحرام، عشان ما ازعلش منك، شيخ مش فاهمه حاجه اصلا. خلاص؟ يبقى نرجع تاني، الهيدروجين انا هاكسده وهطلع منه ميه وهطلع منه طاقه. اثناء ما انا باكسده ممكن اكسده اكسده غير كامله، اكن اكسده اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون. الاكسده الكامله للكربون تبقى ثاني اكسيد الكربون، اكسده ناقصه تبقى اول اكسيد الكربون. نفس الفكره كده، فانت اكسده كامله هتطلع ميه. انت فاهم حاجه؟ اكسده كامله تطلع ميه، اكسده ناقصه تطلع دول. حلو الكلام؟ حلو. طب هل تكوينهم يعني هل تكوينهم يعني هل تكوينهم حتمي؟ يعني بيحصل على طول؟ يعني تكوينهم حتمي يعني حتم الحدوث؟ هو حتم الحدوث. دي كلها جزيئات غير كامله، ما بقتش ميه، ما لحقتش تبقى ميه. خلاص ما لحقتش تبقى ميه، بس هما اكتيف اوكسيدنت. اكتيف اوكسيدنت، ركز في الكلمه دي. اكتيف اوكسيدنت يعني ايه؟ يعني دول مؤكسدين اكتر منه من الاكسجين. فلو لمسوا اي مركب عضوي هياكلوا امه، عشان كده هما بيقضوا على البكتيريا. هما هو بياكل البكتيريا ازاي؟ عشان هي مركب عضوي، هياكل ابوها. بروتين هياكلها، دهون هياكلها، كربوهيدرات هياكلها. عمليه اكسده الهيدروجين الكامله ها بتطلع ميه، وده الفائد بتاعي. عشان انت انسان او انت ثدييات، فانت منتج للماء. انت كثدييات، مش انت ثدييات يلا، انت ثدييات عم القرد. اذا كان القرد ثدييات انت اكيد ثدييات. طيب وطاقه كيميائيه مخزنه في الاي تي بي، عمله الطاقه. يبقى انا دلوقتي عمليه اكسده الهيدروجين الكامله هيطلع منها ميه فاقد، وهيطلع منها الاي تي بي، ده عمله التخزين. عمليه نظيفه 100%، بس هي لا تحدث هكذا. يعني العمليه دي ما بتحصلش كده، مفيش عمليه 100%، لازم يكون في تسريب طاقه وتسريب جذور حره. يبقى لازم ما تبقاش نظيفه 100%، بقى الجذور الحره منتج ثانوي لكن حتمي واصيل، حتمي واصيل زي الميه، ويصاحبه تسريب طاقه. الطاقه دي تبقى طاقه فيزيائيه حراره، لان انا الاصل ايه؟ الاصل هطلع طاقه كيميائيه اي تي بي، لكن هنا لا، هنا هطلع جذور حره واطلع حراره. يبقى في الحاله دي انا جسمي حر بقى، جسمي بيعمل الحركه دي. بص يعني جسمي بيعمل ايه؟ يبقى خلي بالك انا بتكلم على اكسده الهيدروجين بالاخص، لان دي اهم عمليه. دي العمليه الوحيده اللي في الجسم بنتج بيها ميه. يعني لو قلت لي في غده قنويه بتطلع ميه بانتظام زي البنكرياس، لازم يكون عنده ميتوكوندريا شغاله بتطلع ميه بالمنظر ده، وهو السبيل الوحيد لانتاج الحراره. يعني انت منتج للحراره، انت مش موصل، انت منتج للحراره. يعني انا لو قعدت في الاسكيمو درجه حرارتي هي اللي بينتج حراره. مين العمليه دي؟ العمليه دي هي دي اللي بتطلع حراره بس. هي دي العمليه الوحيده اللي في الجسم اللي بتصنع الميه وبتصنع الحراره. فانت كثدييات منتج للميه والحراره وثاني اكسيد الكربون. خلاص اكسده الهيدروجين دي اهم عمليه في جسم حضرتك، بتطلع الميه ولو مش كامل جذور حره، وبتطلع اي تي بي ولو مش كامل تسريب حراري. يبقى بنسرب حراره وبنسرب ايه؟ جذور حره على طول. انا بطلع حراره، بطلع جذور حره، بطلع ميه، بطلع اي تي بي. خلي بالك الميه اكسده والاي تي بي فسفره، فالعمليه دي سموها كوبلنج، عمليه ايه؟ اوكسيديتيف فوسفوريليشن. اوكسيديتيف يعني دي اللي فيها الاوكسيديشن، ودي فيها الفوسفوريليشن، عمليه الفسفره، عمليه تأييد الاي دي بي باي تي بي. يبقى اي تي بي، يبقى الجذور الحره والحراره باي برودكتس بس اصليين اساسيين. خلاص يا باشا، الجذور الحره دي يعني فوائدها ايه؟ اميره عز، ازيك يا اميره عز؟ عليكم السلام، ازيك يا صباح؟ الجذور الحره دي يا باشا اقوى مدافع ضد الميكروبات والديدان والفيروسات، بأقوى مدافع ومطهر. وحضرتك عارف انت الكلور وظيفته ايه في الحمام عند حضرتك؟ الكلوروكس. حضرتك عارف الكلوروكس؟ ما الكلوروكس ده اوكسيدنت، يعني اوكسيداتيف ايجنت. اوكسيداتيف ايجنت يعني عامل مؤكسد. يعني الكلوروكس ده عامل مؤكسد، كلوروكس كلور. وزي الكلور في ايه؟ الفلور، نفس الكلام. يعني الكلورين والفلورين دول مواد مؤكسده، و ال H2O2 ماده مؤكسده. فانت ما تيجي تحط على الجرح ميه اكسجين، تيجي تحط على الجرح ميه اكسجين اللي في العلبه دي بتكويه، فتلاقي الجرح يدبل. الجرح يدبل يعني ايه؟ يعني كويته، دلقت عليه ميه نار. يعني ميه الاكسجين دي ميه نار؟ اه يا باشا ميه نار. فجسمك بيصنعها. بيصنعها ليه؟ عشان هي بتدافع عن جسمك. اما بيلاقي دوده، لا مؤاخذه انا اسف، يعني تخيل انت في دوده في امعائك كده، الامعاء هتحاربها ازاي يعني؟ انت فاهم امعائك هتحاربها ازاي؟ ان شاء الله مش عايزه حاجه تموتها الاول. يعني تخيل زي ما هما في الافلام الاجنبي كده، انت هتحارب التنين الشرس. فانتوا عيال صغيره بقى، انتوا عيال صغيره يعني، انتوا احنا خلايا صغيرين هنحارب التنين ده. فبنرميه بسهم ونخلي واحد يشيل التاني وننططه فوقيه ويمسك يفقع عينه واللي يمسك مش برجله. انت فاهم بنعمل معاه كده؟ ما هو دوده كبيره، هموتها ازاي؟ اذا كان عدت من حمض المعده، ها هتموتها ازاي في جسم حضرتك؟ مش لازم الخلايا المناعيه دي تتلم حواليها. واحد بيقول لك مصطفى عايز، بيقول لك هنحاربها بالشيء. برافو عليك يا مصطفى. مصطفى من الطلاب الاوائل، ذكائه الاي كيو بتاعه عدى 160 ده بالشيح. برافو عليك، هنحاربها بالشيح. ايوه يا باشا، جسمك هيحاربها ازاي؟ مش يفرز عليها حاجات والخلايا تمسك فيها وتفرز عليها حاجات؟ ما هو انت باشا في الاخر هتموتها ازاي؟ يعني سايتوتوكسيستي بتاعت السيل ازاي؟ الخليه هتموت خليه تانيه ازاي؟ قوم لازق فيه وقوم بخخ عليه بخه H2O2، قوم ادوب الغشاء الخلوي بتاعه، طب الميه تخش له يقوم ينتفخ يموت. فاهم حاجه؟ نفس القصه. تيجي بقى هو على الدوده ويقعد يفرز عليها بقى الحاجات دي لحد الدوده بتموت. بالسم لا بالقتال. الاثنين بالسم والقتال. هكبك حتى الموت. فانت يا باشا هتعمل ايه مع الدوده؟ الدوده الشقيه ولا الجرثومه الحلزونيه؟ يعني الجرثومه الحلزونيه اللي في بطنك جنب الحصان بتاع ابن قايبك، هنموتها ازاي الجرثومه الحلزونيه؟ مش ابخ عليها حاجه؟ يعني اقوم جاي جنبها ومبخ عليها H2O2. ولو جيت يعني الدوده الجرثومه الحلزونيه اهي وانا خليه معده، فهو اول ما جه قرب مني قمت انا بخخ عليه ايه؟ H2O2، قام باعد او مات. انت فاهم؟ هو كل خليه قادره على الدفاع عن نفسها. فاهم حاجه؟ يعني الخليه يا باشا لوحدها، انا مش مستني يا باشا، انا مستني كره الدم البيضاء تيجي، خلايا الدم البيضاء تيجي، بس انا هدافع عن نفسي لحد هي ما تيجي. الله، بلاش. لقينا احنا خلايا مناعه، فجينا لقينا خناقه بين خلايا المناعه الثانيه وبين الفيروس، واتلموا وحوطوا نفسهم بنسيج ليفي، عملوا خراج. قوم انا جاي يا باشا حقن الخراج ده، انا حقنه H2O2 اللي هي ميه الاكسجين بتاعتي، وموتهم كلهم. مش مهم، مش وقت كتيبه اعدام دي اللي دخلت تموت دي، وبقى خراج. فهمت؟ يعني بقى خراج. فهمت حاجه ولا ايه؟ ولا لسه ما فهمتش؟ انت بقى عايز تقضي على الجرثومه بكورس الجرثومه، يعني انت عايز تحارب الجرثومه فط بعفن الـ بعفن الـ بعفن الجبنه. فاهم؟ في حاجات احدث من كده للدفاع، منظومه ثد. لا يا حبيبي، اللي انا بقوله ده بتاع الديدان، ما ينفعش اللي انت بتقوله ده خالص. ولا اجسام مضاده تنفع مع دوده ولا الاكس ده يا ابني؟ دوده كبيره، ده دوده اجسام مضاده. ايه ده؟ دوده يا ابني، ده في تعبان في بطنك. فاهم؟ مفيش الكلام ده. دوده يا باشا، دوده دي لازم ادلق عليها ميه نار. ما تقوليش اجسام مضاده مع الدوده دي، ما ينفعش. اجسام مضاده، اجسام مضاده ايه؟ ده انت عايز ترسانه بقى، انت عايز الدوده دي تخنقها بايديك. يعني انت ممكن تمسك الدوده دي تخنقها بايديك انت كده، فاهم؟ تمسكها وما تموتش يعني. دوده يا ابني دوده، عايزه مبيد حشري في بطنك. مش عارف ايه دوده؟ يقول لك دوده 2 متر، فاهم؟ دوده 70 سنتي، عارف ايه 70 سنتي؟ دوده 70 سنتي في بطنك. فاخر يقول لك الجرثومه موتتني. المهم يعني يا باشا دلوقتي انت بتقول الجذور الحره دي هي اللي بتموت، هي اللي بتموت الميكروبات والديدان والفيروسات. اه يا باشا هي اللي بتموت الديدان. متأكد يا عم القرد؟ متأكد يا باشا. ما ينفعش، ما حدش سألني. اخد ازاي جذور حره من بره عشان اقضي على بتاع الجرثوم. ما يبقاش عبيط بقى. لا ما ينفعش يتاخد القراص ولا حقن يا حيلتها. ما ينفعش يا بابا. لازم يفرز مباشره والا اكل كل ما هو حي او عضو. يعني بتفرز في الحته يا باشا، هو بتفرز في الحته اللي رايح لها. يعني هو بيبقى ايه؟ خليه الدم البيضة على عين الدوده دلوقتي وهيفرز عليها دلوقتي، فاهم؟ او دخل بطن الدوده وهيفرز عليها، فاهم حاجه؟ ما هو بيحارب دوده كبيره يا باشا، انت بتحارب تنين، فانت بتحاربه، انت شويه خلايا بتحاربه. خلاص؟ فانت يا باشا ما ينفعش يتاخد لا قراص ولا حقن، لازم يتفرز يفرز مباشره من الخليه المعنيه. خلاص؟ طب وايه تاني يا باشا؟ ليه فوائد تانية؟ اه يا باشا ليه فوائد تانية، ايه هي يا باشا؟ بص ركز معايا كده، بص يا عم الزعبوط، بص بص بص بص. ده اسمه ايودايد. ايودايد اللي هو الناس بيحطوا اليود، اليود اليود ده عنصر اليود، بس ده في الصوره اللي هي بيسموها الايونايزد. ده ايونايزد دلوقتي عشان يبقى اورجانيك لازم اعمله عمليه اكسده، فباكسده بايه؟ بميه الاكسجين، يبقى ايودين. الايودين يمسك في التيروزين يعمل تي 3 تي 4. يعني يا باشا يعني تي 3 تي 4 اللي هو هرمونات الغده الدرقيه، دول هرمونات الغدة الدرقية. تي 3 تي 4 هرمونات الغدة الدرقية. عشان اليود يمسك في التيروزين ويعمل الهرمون لازم تيجي جذور حرة تأكسده. لازم تيجي ايه؟ جذور حرة تأكسده. يبقى الجذور الحرة باشا، يبقى الجذور الحرة باشا لازم تكون فاهم حاجة، الجذور الحرة ليها وظائف. الوظيفة الأولانية والأصيلة إن أنا كخلية بعرف أبخ سم في وجه اعدائي. فانا عندي سلاح رادع. سلاح الرادع ده بكون الجذور الحره دي واعبيها في اكياس، واول ما يقرب مني ميكروب او مفرقع الكيس في وشه هطلع عليه. بص زي انابيب البوتاجاز كانت ام رفاعه مفرقعها في وش امه، فهمت حاجه؟ فيقوم الفيروس يموت. حتى لو انت ممكن تموت بعديها، ما انت خلي بالك الخلايا حسب استعدادها، ما انا ممكن ابخ عليه من بعيد فياخدها ويمشي، وممكن ابخ البخه تيجي في وشي رد في صدره قتلته. فالخليه ممكن تموت برضو في اللقطه دي، بس مش مهم، هي المهم حياه بقيه النسيج. انت بتحارب، فانت دول اسمهم بيادق، يعني دول عساكر يموتوا مش مهم. خلاص؟ طب يا باشا بعد ما بكون الجذور الحره، يعني بعد ما بكون الجذور الحرة بتخلص منها ازاي؟ يعني الزيادة بتخلص منها ازاي؟ هل عندك علم؟ ايوه يا روح خالتك عندي علم. هل عندك علم؟ ايوه عندي علم، بس انا مش هقول لك. بص ال H2O2 عشان ارجعه مية فبجيب الجلوتاثيون. سمعت عن الجلوتاثيون؟ اكيد المهدرج. هو الجلوتاثيون في منه مهدرج؟ اه يا باشا في منه مهدرج. فالجلوتاثيون المهدرج بيفوت اتشايا ويحول هيدروجين هنا ويبقى دي ميه، ويبقى هو جلوتاثيون مؤكسد. يبقى الجلوتاثيون المهدرج هو الاكتف هو النشط، والمؤكسد اللي هو مش نشط. يعني المهدرج هو الانتي اوكسيدنت. اه يا باشا ركز في الكلمه دي وانا قايلها قصد. اه يا باشا هو الجلوتاثيون منه اتنين شكلين، اتنين موديل. موديل مهدرج ده الاكتف، وموديل مؤكسد ده اللي بعد الاستخدام. فعشان يرجع اكتف محتاج هيدروجين، يجيبه له مين بقى؟ النات بي اتش. يرجع نات بي. الله. يبقى لو جيت للجد هو الانتي اوكسيدنت هو النات بي اتش مش الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ده وسيط. يعني الجلوتاثيون بالنسبه لي وسيط، يعني لو ده مش موجود الجلوتاثيون مش هيبقى مهدرج استحاله. يبقى معنى كده ان ده اهم انتي اوكسيدنت في جسم حضرتك. يبقى ده الاوكسيدنت وده الانتي اوكسيدنت تو كات شورت. يعني طبعا هو في اكتر من كده بكتير، بس النات بي اتش وال اتش 2 او 2 لازم يكون بينهم بعض بالانس. بينهم بعض ايه؟ بالانس. طب النات بي اتش ده انتاج مين يا باشا؟ انتاج كرات الدم الحمراء من السكر. بص يا باشا بص انتاج. يبقى باي ذا واي الجلوتاثيون اتسلف والنات بي اتش بلس بروتون دول تصنيعهم مباشر قائم على الجلوكوز. اوعى تنسى البق ده. النت بي اتش ده لو نقص في كرات الدم الحمراء بقى اسمها انيميا الفول. اهو ده اللي بينقص في انيميا الفول، فعشان كده بيتكسر كرات الدم الحمراء بسرعه. انت فاهم الفكره؟ يعني الباث واي اللي هصنع منه ده من الجلوكوز في كرات الدم الحمراء عند الواد بتاع انيميا الفول مش موجوده، فبيعرفش يعمل ده. يعني عنده سكر بس مش عارف يطلع منه ده، فبالتالي كرات الدم الحمراء بتاعته بتتكسر. فهمت يا وضع يا بدران؟ فهمت حاجه؟ يعني الانتي اوكسيدنت بتاعي نشاطه من الجلوكوز، والاوكسيدنت بتاعي نشاطه من الجلوكوز. فهمت حاجه ولا لسه؟ حضرتك تشرح لطلاب انفينيتي سكول معانا في منصه اسمها ستيم وتنزل كورسات وهيكون بفلوس، ادرس ايه يعني؟ الكلام ده عادي ادرسه، عادي. انا بحب التدريس، بحب الكلمات. فهمت حاجه؟ بص، يبقى نرجع تاني مرجوعنا. انت ال H2O2 عشان تبقى ميه محتاج الجلوتاثيون. صح، بس الجلوتاثيون هو عشان يشتغل محتاج نات بي اتش بلس بروتون. بس هي دي النقطه، النات بي اتش بلس بروتون محتاج جلوكوز. حضرتك تديني جلوكوز اديك حلاوه، تديني جلوكوز اديك الاثنين. H2O2 اديك ايه؟ H2O2 واديك كمان جلوتاثيون واديك نات بي اتش. ده انا الجلوكوز، انا بديك الاثنين عشان وانت تعمل البالانس. انا بديك الاثنين، انا بعرف اوفر لك الاثنين. انا كسكر لو لفتني لفه اطلع اوكسيدنت اللي هم الميت الاكسجين ال H2O2 والهيدروكسيل جروب والكلام ده كله. لو حطيتني في الار بي سيز اطلع نات بي اتش بلس بروتون، واطلع في الغده الكظريه كذلك. اصل خلي بالك النات بي اتش بلس بروتون ده مهم لتصنيع الكوليسترول، يعني سكس هرمونز، يعني فيتامين دي، يعني كورتيزون. يعني نات بي اتش بلس بروتون، احفظ الكلمه دي، نات بي اتش بلس بروتون ده جاي من ورا سكر، هصنع منه كوليسترول ودهون، وهصنع منه فيتامين د، وهصنع منه سكس هرمون تستوستيرون، هرمون الذكوره من ورا السكر يا باشا. يبقى سكر يساوي نات بي اتش بلس بروتون، فكرات دم حمراء ما فيهاش انيميا، وغده كظريه شغاله، فعندي سكس هرمونز شغاله وكوليسترول وفيتامين د يا باشا. كل ما قائم على الاسترويدز، كل ما قائم على الاسترويدز واقف على السكر. السكر يا باشا، السكر يصنع سكس هرمونز. النات بي اتش مش ناد، نات بي اتش. في فرق بين الناد والنات بي اتش، في فرق بين الاثنين. خلاص مش عايزين نتطرق للفرق دلوقتي عشان مش عايزين لخبطه. النات بي اتش ده بينقص في الناس يقول لك ايه عنده جي 6 بي دي هرمون ديفيشنسي، قصدي انزيم ديفيشنسي. ده اللي هو اسمه مريض الفيزم او الفول، انيميا الفول. هو ده اللي بيكسر بقى كرات دم حمراء، ده اللي بيعمل انيميا عند الستات والرجاله، يقول لك جالها انيميا. هو ده باشا. خلي بالك الولد دحيح عمل حلقه مره كان بيقارن بين، يعني بيقول في الحلقه دي ان في دراسه بتقارن بين الفار، بص الفار اللي انا رسمته، وبين العصفوره. قارن بين الفار والعصفوره في ثلاث حاجات يا باشا. بص، في التسريب بالجذور الحره وفي العمر وفي الصحه. الفار والعصفوره او الفار والحمام. طبعا الفار ده ما طلعش زي ما انا عايزه قوي، بس يعني الشكل في العموم وش كلب وجسم قوارض اللي احنا دايما بنقول عليه تخين ورجليه رقدير رفيعه، قوارض. والعصفوره قال لك العصفوره ضربات قلبها ألف ومع ذلك ما عندهاش جذور حره في الدم. والفار زي حالاتنا ضربات قلبه قليله ومع ذلك مليان جذور حره. فقال لك يبقى العصافير عندها ديفنس ميكانيزم او حاجات انتي اوكسنت. لا يا باشا، القصه مش كده. هي العصافير يا باشا ما بترمرمش في ام الطفح، يعني العصافير بتاكل من رزق الله. ده طفس ابن كلب، يعني ده بص راس كلب وجسم حمار، طلع فار كده بالمنظر ده، فاهم؟ زي ابو الهول يقول لك راس حمار وجسم فاهم كده، يقول لك بص هو ده الفار. الفار زي البني ادم رمرام، وغير كده شبه البني ادم جينيتيكلي. يعني لما تيجي تقول جينيتيك ماب، هجيب خريطه جينيه وهرسمها للبني ادم، اقرب ثلاث حيوانات لي القرد والخنزير والفار. القرد والخنزير، القرد والخنزير والفار. عشان كده بقول لك عم شنقر مثل اعلى لناس كتير، وهم بيرمرموا الثلاثه، بيرمرموا القرد بيرمرم والفار بيرمرم والخنزير بيرمرم. فقص المصايب جايه من ورا الثلاثه دول، هتلاقي كل البلاوي جايه من ورا احنا واحنا معاهم. وكذلك الفراخ برضو بترمرم، يعني في حاجات تانية بترمرم. بس الفار ده بص اكيد شكله امه عامل ازاي، بص شبه الست القوارب بالظبط، بص عامل ازاي. هي بتبقى برضو كرش كده، وايدين رفيعه ورجلين رفيعه، وتعمل صوت. بص بس انت يعني تامل في شنبه اهو، بص العصفور يعني عصفور ضعيف الجناح، ايوه رجليه رجل انسان، ايوه وصدره صدر طور، وايده ايد اسد، ورجله رجل بطه. يبقى ده عنتر بن شداد، خلاص عرفته. طالما رجليه بثلاث صوابع كده وبينهم جلد، قرأت جميع كتب التاريخ العرب لا يذكر انهم ياكلون الدجاج، لا ما حدش كل دجاج غيرنا، احنا الوحيدين اللي كلنا دجاج. مفيش اختيار عند معظم المخلوقات، بس اللي احنا قلنا عليهم بياكلوا اللي هم عايزينه، يعني القرد والفار. والفار حرامي يعني، عشان كده حتى النبي ذكر عنه احاديث بيقولوا عليه ان هو يعني مخلوق مش محبب يعني، فاهم؟ لكن الفار طفس وبيرمرم. انا كان عندي خمس فئران صغيرين كده كانوا بياكلوا اي حاجه، يعني بياكلوا حتى بياكلوا الخشب، يعني بيحموا سنهم في الخشب، وبياكلوا القفص الحديد اللي كنت حاططهم فيه، وبياكلوا اللب، وبياكلوا الجبنه الرومي، وبياكلوا البرجر، وبياكلوا البرسيم الاخضر، وبياكلوا كل حاجه يا باشا، كل حاجه. انا الواد وانا بشتريهم منه بقول له اكل اي، قال لي اي حاجه هياكلوها، قال لي اي حاجه هياكلوها، فاهم؟ فضلوا مستخبين مني فترة خمس ست أيام، بياكلوا ويرجعوا يستخبوا، ياكلوا ويرجعوا يستخبوا، غير القطة، القطة نظيفة. يعني كائن ما ياكلش غير اللي هو عايزه. فأنت ما تبص لمراتك وتقول لها خد يا حبيبتي كاجو، مش أنت سنجاب؟ مش أنت سنجاب؟ آه يا عم أنا سنجاب، خلاص كل كاجو، كل بندق، كل الحاجات دي. احنا خرجنا بره عنوان الحلقه، هو عنوان الحلقه اصلا بيقول الكحكه في ايد اليتيم عجبه. هو الكحكه في ايد اليتيم عجبه معروفه، معروفه معروفه ان الكحكه في ايد اليتيم عجبه. بس هو ده موضوع الحلقه يعني. اه شفت انا دي من وحي خيالي يا استاذ عبدو. بص يا عبدو دي من وحي خيالي، العصفوره دي بص يعني تخيلت عصفوره، بص رجلين العصفوره، عصفور ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه. بص العصفوره عامله زي، سبحان الله، يعني تحس انها حقيقيه. انا لولا ان انا بس قلت لك دي رسمها بقلم الرصاص وزيت عباد الشمس والاوميجا 3. انا احب ارسم قوي بزيت الاوميجا 3، بحبه قوي في الرسم، احب قوي الاوميجا 3 في الرسم. يعني زيت الاوميجا 3 في الرسم بيبقى جميل، بزيت والليمون جميل ممتاز. زيت دهن الخرتيت. عمليه الاكسده بتزيد مع الاستريس، طبعا بتزيد مع الاستريس، مع الاضطراب والتحفيز المناعي، مع الالتهابات بتزيد يا باشا. يعني حضرتك كل اما اخش في استريس هرموني او عصبي او مزاجي، فارس الصندوق او مزاجي، بيزيد عندي تصنيع الحراره. عشان كده ما انا بتعصب بسخن، اما بتعصب ايه بسخن، ما انا بقى هنا بعمل انكابلنج، بقى اطلع حراره واطلع ميه، اطلع حراره واطلع ميه. فالست تقول لك ايه، بتجي لي هبات ساخنه يا دكتور، وبعمل بيبي ميه كتير، بعمل بيبي ميه كتير، وجيبي لي هبات ساخنه من طفح ام حضرتك. يعني من طفح ام حضرتك كرش حضرتك بتحدث عن نفسه. طالما جسمك بيسخن حضرتك يبقى القولون بيتنفخ. حضرتك القولون بيتنفخ وجسمك بيسخن وبتنزلي ميه من كل حته، عرق غزير وبتبي لا يحتمل، فيضانات فيضانات. علاء عادل بقى مشيت الفران على النظام، اللهم صل على سيدنا محمد. ايه الحلاوه دي؟ بص بقى ده يا ام عمر، ناخد مضادات اكسده ليها لازمه؟ طبعا لا طبعا لا حبيبي. اول ما يجيلك هبات سخنه مدام فكري في انتفاخ بطن حضرتك. الموضوع ليس له علاقه بهرمونات حضرتك ولا سن يأس حضرتك، احنا كلنا يأسين منك. طبعا ما فيهاش كلام، بس ده ملوش علاقه بالهبات السخنه. الهبات الساخنه انا يا باشا جسمي سخن فطلع حراره، فالعمليه دي اشتغلت كتير بس بتطلع حراره اكتر من الاي تي بي. ما هو حصل امبالانس بقى يا باشا، مش هو في بالانس اصلا انا عامله؟ البالانس عامله بين ايه؟ هوريك انا اهو، عشان بس انت ما تنساش ان في بالانس اصلا معمول بين اربع حاجات. بص، جذور حره وميه وحراره واي تي بي. هتطلع حراره وتطلع ميه كتير، دي حاله المدام. مدام احسان حضرتك بتطلعي ميه كتير، عرق كتير وغزاره ميه، ما بتمسكيش بنفسك في البيبي حضرتك، وحراره بتطلعي حراره، اعملي حسابك ان طالع عند امك برضو جذور حره في نفس الوقت. فهمتي حاجه؟ فانت دلوقتي حالا الجذور الحره بتاكلك من جوه، جذور الحره بتاكلك من جوه، فاهمه؟ وكمان كرشك ضاغط على مراوحك وفي نفس الوقت بتطلعي ميه كتير وحراره كتير، فانت عماله تنشعي. يبقى مدام قرعة وفي عرق طالع من قرعتها كده، فتبقى ماسكه منديل بس زي حسن عبدين كده، وتمسح تمسح عشان العرق بس، وتليز بيه وتليز بالعرق، تليز بالعرق الايه الشعر شعر شعر شعر. مكان عمليه الاكسده مش في اي حته بقى في الميتوكوندريا، لا ده في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. يعني بص ادي خليه اهي، خليه بنواه، شايف النواه؟ هنا الميتوكوندريا اهو، هو بقى في الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا. بص الغشاء الداخلي، بص عامل عليه دايره حمراء ازاي، لان انا شطور. بص شطور ازاي اهو، الحته دي شوف الحته النونو دي، شوف الحته النونو دي. علاء عادل، مش انت علاء عادل؟ بيقول لك علاء مين؟ مش انت علاء عادل؟ مين علاء عادل ده؟ مش انت علاء عادل؟ ولا انت الاء ولا انت ايه؟ انت مين انت؟ اكشف نفسك انت مين؟ الاء عادل. لو حصل بقى يا باشا فرط انتاج، فرط انتاج، فرط انتاج جذور حره، انت اتحولت المصنع من الجذور الحره من كتر المحشي اللي المدام بتاكله، المدام بتطلع تاكل محشي فبيطلع سخونيه، بتاكل عدس فبيطلع سخونيه، بتفتكر ان السخونيه دي سعرات، ده عند ماما مديحه. السخونيه مش سعرات يا مدام، السخونيه ارتفاع في درجه حراره الجسم، ده انتاج محلي. انا سخنت، اسمها انا سخنت، ماشي؟ انا ايه؟ سخنت من الحراره، عندي حراره يا بابا، عندي حراره. يقول لك سن الياس، سن وانت غده درقيه، طالما جسمك سخن ومش مستحمل الحراره. لا يا باشا، انا حران وبعرق، انا حران وبعرق. فرط انتاج زائد شيخوخه خلايا، اوعى تنسى الخلايا اللي كانت شيخه، ما انت باشا الدم عندك قليل وفقير، يعني ما فيهوش مواد غذائيه وقليل كمان، فبيحصل شيخوخه في الخلايا، يعني ما فيهوش ال دي ال و اتش دي ال محترم، ولا في اسيتون ولا في سكر، في شيخوخه مع التهاب مع فرط انتاج خلايا مشوهه، طفرات امراض وموت خلايا بقى. بص الطفرات دي غير جت من غير التيه، من غير النقطه بتوع التيه، بس دي طفرات امراض خلايا مشوهه. تلاقي بقى الخلايا المشوهه دي لا مؤاخذه في الحوادث المنويه، يعني مش كفايه بس شعرك بقى مشوه، لا وحيواناتك المنويه مشوهه. عدنان وعيسى، سمعت منك يا دكتور ان التدخين مفيد والدراسات بتقول انه مضر، ممكن تشرح هذه النقطه؟ لا مش هشرحها. يبقى خلايا مشوهه تلاقي امراض، تلاقي يعني فاهم؟ انت فاهم القصه ولا لا؟ يبقى فرط انتاج جذور حره مع ضعف عام في الخلايا، تبقى الخلايا رقيقه، خلايا رقيقه مغيضه الجناح، ماشي؟ فبالتالي ترجع بقى خلايا مشوهه وطفرات وامراض وموت وموت خلايا بالاعداد. احباب الزهراء، انت احباب الزهراء دمك سكر على فكره، يمكن اكل الباذنجان عند مامتها سقفوا لاختكم. انت ضحكتي العماره كلها هنا، فالناس مش عارفه تنام من كتر الضحك. اسكتي خالص خالص، الهزار له ناسه يا احباب الزهراء، لو سمحت تتكلمي جد بس لو سمحت، لان هزارك مضر ليا انا شخصيا وكل اللي مستدرك مستمعين. اتكلم جد بقى شويه خاطر، هنعملك ستاند اب لوحدك، انت تطلعي تهزري وتقولي كل النكت الكوميديا بتاعتك دي عسليه. انت حاضر حاضر، انا عارف ان انت دمك خفيف وحاسه بالقهر، بس انا مش كل ما اطلع تقولي لي بتنجان بقى، ارحميني بقى، ارحم امي بقى. على فكره انا بحب معلش يا دكتور، في سبب فرط الانتاج ايه تاني؟ شوارب. شوارب بيسال، مش هرد عليك يا شوارب، برجعها بقى للتهاب ياض، للتهاب فرط الانتاج من التهاب ياض، التهاب بتنجان، التهاب ستريس، سبب التهاب بلحة. مين اللي قالها بلحة وضحك؟ وهي في نفس ذات الوقت العملية الوحيدة لإنتاج الحرارة، طاقة فيزيائية، والاي تي بي طاقة كيميائية. الله يا باشا، يعني العملية دي ضرورية للحياة، بس ممكن يحصل فيها فرط انتاج. يحصل فيها فرط انتاج، ما فيهاش كلام. انا بقى شغلتي ان ارجع البالانس اصلي، يعني جذور حرة ومية وحرارة بسيطة مع اي تي بي، دي شغلتنا احنا بقى، ما هو ده بقى الطيبات. نحن بنرجعك على وضع النيو بورن، وضع احنا لسه مستلمين العفشه النهارده، بس اقفل بق امك بقى، ما هو ستريس، يعني بق ام حضرتك ستريس، ده ستريس. شويه مويه بسرعه عشان الولا زور لو سمحت، بس سيبني الحق العام بتاعي، العام بيضيع مني. تقعد رجله الحيوان ده بسرعه. الحمد لله عاملاها زي الفل، وقطعنا رجليك والحمد لله هي معانا. بص يبقى في نفس ذات الوقت العملية الوحيدة لإنتاج الحرارة، يبقى أنا كإنسان بشر ومن الثدييات، من الثدييات بطلع، أنا بطلع مية وبطلع حرارة وبطلع ثاني أكسيد الكربون. المية بقى والحرارة بيطلعوا في العملية دي، يعني المية والحرارة في العملية دي بطلع حرارة طاقة فيزيائية و اي تي بي طاقة كيميائية، بتتحوش دي بقى، دي بتتحوش، فاهم؟ طب يا باشا لو طلع بقى بغزارة والخلايا ماتت، يقوم بقى الخلايا حمض نووي يطلع بره النواه وقواعد نيتروجينيه زي الاي تي بي دي تتكسر، اطلع منها يوريك اسيد، مين بقى اللي يبقى مع موت الخلايا الكتير والانويه الكتير اللي بتتكسر، انويه حمض نووي بقى مات، تقوم اليوريك اسيد يطلع. يبقى اليوريك اسيد مش دلاله ان انا عندي مرض نقرس، لا، ده دلاله ان انا عندي انويه وخلايا ماتت. انا دلوقتي في عمليه احلال واستبدال حسب ظروف امك، يعني هل انت بقى صحتك تمام فاليوريك اسيد عندك ممكن يعلى وانا ببني عضلات، وانا بكسر قديم وببني جديد، بكسر قديم وابني جديد، بكسر قديم وابني جديد، هل انت من ده ولا انت بقى متهالك؟ فيقول لك اصل اليوريك اسيد بيعلى ساعات مع عينين اللوكيميا سرطان الدم، اليوريك اسيد بيعلى مع عينين الديابيتس مش عارفين ليه. يا باشا ما هو بيعلى مع عين السكر والسرطان، لان عين ده بيكسر خلايا، الراجل ده تحت ستريس وستريس ستريس، فجذور حره طالعه بعنف، فالراجل ده خلايا بتموت وعنده شيخوخه وعنده خلايا عجوزه وعنده دم مش مكفي الترويه كفايه، فالدم قليل والدم فقير ومش عارف يجدد عندي النسيج البيني بتاع دماغي، بموت واتصلب وانشف. فيقول لك تصلب لوائحي، خلايا عضلاتي تتصلب، فيقول لك اصله جاله تصلب في العضلات، يجي لي تصلب في الكليه فيقول لك جاله فشل كلوي وخلايا قددت، يجي لي تليف في الكبد، يجي لي تليف في الرئه، يجي لك تليف في الثدي، يجي لها تليف في الرحم. يا باشا ما هو دي كلها ده ايه؟ ده عجز، شيخوخه، لا شيخوخه، يقول لك عنده شيخوخه، يقول لك انا هاخد بقى فيتامين اي وسيلينيوم، ما انت هطل، مفيش حاجه اسمها كده يا باشا، انا كده كده هنتج الجذور الحره، انت خليك عاقل، انت ظبط البالانس، اطلع ميه وبذور حره، اطلع حراره واطلع اي تي بي. انا بقى اوزنها لك، انا كجسم اوزنها، ما تقفش انت بقى وتعمل لي فيها فزلوك. دكتور بيقى انا اصبر معلوماتك. خلاص طالما انا قلت السجاير مفيده وبشربها اشربها يا حبيبي، طالما بتصبر معلوماتي بلا النقطه دي ما تعمليش فيها ان انت محامي درجه اولى. ارتفاع اليوريك اسيد دلاله على ان في عمليه احلال. هل في استبدال؟ حسب بقى، هل انت صحتك كويسه ولا انت بتعمل الاحلال بس؟ فزق في اجهزه الحاجز بالظبط. ستريس، ابعد عن ستريس، ابعد عن ستريس يعني اقفل بقك. بالمناسبه ابعد عن ستريس يعني اقفل بقك، بس ده الاستريس اللي اعرفه. بلا هجرتني، بلا ذبحتني، بلا سابني، بلا جابني، الكلام ده كله كفته ما بيجيبش معايا. فاز الحجاب الحاجز وستريس من ورا الطفح بس يا باشا، ده اللي اعرفه. دغري وسكه بس وخلاص. بص بقى اهو، اوميجا 3، فيتامين اي، سيلينيوم، بي 12، زعبوط، عشان ما فيش اي حد يعرف اللي خلفوني بقى. ها الو، ايوه يا دكتور، انا عندي حرقان في ورتي، اخد فيتامين حقن فيتامين بي 12؟ لا. الو، ازيك يا ياسمين يا قعود؟ دكتور اخد حقن فيتامين بي 6؟ لا. الو، ايوه يا دكتور اخد، لا، عشان محدش يقرف امي بقى. وتجيب اوميجا 3 منين؟ ما اعرفش. اهو اهو اهو اهو اهو، مش هعمل اكتر من كده بقى. اهو زيت كبد الحوت، طبعا احنا عرفنا حاجه ان هو من طعام اهل الجنه، هو الكركمين. الكركمين من طعام اهل الجنه. مش عارف جنه ايه ده كومباوند جنه هنا بتاع جامعه الازهر ده، ماشي. لكن مفيش حاجه اسمها زيت كبد الحوت في الجنه، مفيش الكلام ده، ولا كركمين ولا الهوكس. يبقى انت رجعنا تاني مرجوعنا، لا في جذور حره بتسد شرايين، ولا في ادويه بتقضي على الجذور الحره، ولا الجذور الحره دي حاجه بتيجي من بره جوه سجاره، ولا بتيجي جوه اكله بتتاكل فيها جذور حره، ولا دخان بيتشم فيه جذور حره. الجذور الحره انت بتكونها جوه جسمك حسب الحاجه وحسب الظرف وحسب النيد. ما انت بتحتاج الجذور الحره اصلا، انت محتاجها تعمل بيها عمليه اكسده. اكسده يعني ايه؟ يعني وشو الزعبوط؟ الزعبوط ده دواء، انا اللي منتج الدواء ده، استاذ روميل. طالما انت لسه اول مره تشوفنا، الزعبوط ده دواء انا اللي منتجه، تاج الدكتور ضياء العوضي. هينزل هينزل هينزل هينزل السوق قريب، بس لسه بناخد عليه شويه تصاريح من هيئه البحار والمسطحات المائيه عشان ينزل بس على نظافه. هو منتج مائي مصنوع من الطحالب يعني، سنين وافقت هيئه الطحالب البحريه على هذا المنتج. كيف تشتريه؟ انت حسن بتاع سوريا؟ الواد ده هيبقى عمل لي عقده. عبد الله ابني بقى، وانا بموت. عبد الله خلي ما بالك من الواد حسن بتاع سوريا. بيقلع وشه، انا حسن بتاع سوريا، عارف انت. كيف تشتري الزعبوط؟ لا، انا بوزعه هديه يا استاذ رومل، بوزعه هديه يا بابا، بوزعه هديه على روح المرحوم. الناس غريبه، تقول له اللعاب، يقول لك كيف ازود اللعاب، تتكلموا على السائل المنوي كيف ازود السائل المنوي، تتكلموا على الحموضه يقول لك كيف ازود الحموضه. مش كده مش كده، ما تاخدش كل حاجه عندك على صدرك عشان هيكبر، مش صدرك الموضوع، هيكبر. ما تاخدوش على صدرك بقى ارجوك، يعني ما تاخدش الموضوع على صدرك، وبلاش المويه كتير يعني. حتى المويه بتموت السائل المنوي، يعني اقول لك يعني انت لو انت جربت تعمل تحليل سائل منوي تلاقي مكتوب ورقه جوه يقول لك ايه، لا تستخدم المياه اثناء اخذ العينه، لان المياه بتموت الحركه المنويه. تخيل المياه اللي بتروي العطشان وبتغذي شعرك. وده بطران بترك، انا حسن بتاع سوري، انا محمد كره. هنحط جايزه على رقبته، عارف انت؟ هنحط ايه؟ هنحط 200 جنيه على رقبه حسن بتاع سوريا. بص بقول لك 200 جنيه وحمار مخطط اللي يجيب لي رقبه حسن بتاع سوريا. ب 200 جنيه وحمار مخطط بس يجيب حسب بتاع سوريا خلاص عرفنا 200 جنيه وحمار مخطط بس اتصور بحمار مخطط ده قبل ما ايه القاعدية يا شباب ايه القاعدية المية اقول لك الموية موية الموية لا الموية مش بتموت الحياة المنوية عشان خاطر هي قاعدية لا لا لا خالص خالص ما انت ممكن يعني انت الحاجة الوحيدة السيف اللي مش سبيرمي سايدل الفازلين الزيت مش سبيرمي سايدل يعني لو جه على الحياة المنوية ما موتهاش الزيت فاهم يا باشا المية نفسها بتخش جوه الخلية الحية دي بتموتها بتقطعها بتفرتكها لان المية بتخش ايزلي بتخترق الغشاء الخلوي بتخش وتموتها عادي فرقع زي ما بتخش جوه كرات الدم الحمراء تفرقعها عادي ده شغله الميه ادخل جوه الخليه واقعد انا حر الميه ما لهاش جد ما فيش حاجه توقفها افهم بقى البق ده شوارب الميه ما فيش غشاء خلوي يقف قدامها بلا قلويه بلاش الكلام اللي بيفقعني ده الميه ليه بتموت حد ما اقول لك عشان قلويه ايه قلويه يعني الحمراء منه بيحب الحاجات الحامضيه افهم من كده ايه ده ايه الرد ده يا ابني اسكت يا ابني الميه مضره لاي خليه بتلمسها لانها بتخش فيها على طول ما بتقفلهاش فهمت حاجه الميه ما بتعرفش حواجز فبتعدي ما بتستاذنش فبتقوم داخله جوه الخليه تقوم مفرقعاها يقوم ميت فعشان كده يقول لك ايه ما تستخدمش الميه وانت بتجيب العينه دي هنحط على راسه يا ابني 200 جنيه قلت لك وبتاع ده وحمار مخطط وخلاص هو عامة بيسليني والله هو بيسليني يعني وجود النمط بتاع حسن بتاع سوري ده بيسليني لان هو بيبقى عامل لازق فيك زي القرادة مهما تزقه بيرجع يلزق فيك تاني انت فاهم ما قلنا ارتفاع يوريك اسيد اهو ما احنا هل علاج الارتفاع يوريك اسيد باش اخد دواء اليوريك اسيد بقى هرد عليك اقول لك ايه سيبوه انا عايزه حقيقي ايوه بالظبط سيبوه والله العظيم هو مسكين ايوه هيقوم قلع الطياب في الاخر ويقول لك انت مش عارف انا عامر سبيل انا حسن الهلالي شوارب سلمه من البيت وقاعد يعيط بره يعني كل شويه يبعت يقول لي اصل ايوه النقر عالي فادوا لها بلازما عارف انت هم دخلوه بقى النطاطه فيقعد يلف حوالين نفسه حبه ايوه استئصال اليوريك اسيد برافو الاستاذه دهمان استاذ دهمان قال له خلاص ارتفاع اليوريك اسيد هترابشر الغشاء الخلوي بالظبط محمد عبد المنعم صح هترابشر الغشاء الخلوي بس وخلاص يقعد يقول لك بقى ايه اصل انت انت مكانك مش هنا انت تطلع فوق فاهم مع الشهداء ولا انت تطلع تلبس الحزام الناسب ده ومع الشهداء على كل حال انا النهارده وضحت عشان ما حدش يبيع لك وهم ذاكر ليلى زواق مش عايز حد يبيع لك وهم ان انت مستني انتي اوكسيدنت مش مستني جلوتاثيون مش مستني بعد دور البرد تاخد فيتامين سي ولا سيلينيوم مش محتاج الهاكس ده انتاج الجذور الحرة ده بلت ان ما تفكرنيش بقى انا مستني اللايف عشان انسى والله انت اللي عملت كده بقى المهم يعني فالسكر هو كلمة السر هو اللي بيصنع النات بي اتش اللي هو اقوى انتي اوكسيدنت وهو اللي بيصنع ال H2O2 اللي هو الاوكسيدنت اقوى اوكسيدنت يعني بدافع بيه وبعد ما بخلص شغله بخلص عليه فالقصه سهله جدا دايما طول النهار انت بتكون مركبات وبعد كده تكسرها بتكون مركبات وبعد كده تدمرها بتكون حاجات تساعدك في مهام معينه وبعد كده تخلص عليها انت حر ماشي فالجسم طول ما هو بعيد عن المدخلات الخارجية هيعرف يصرف أموره الداخلية أحسن حاجة ليك الصيام عشان تتخلص من فرط إنتاج الجذور الحرة أو تسريبها خارج الخلية تمام ما ترمرمش في أكلك تبقى زي الفار الأداء مدام بتاعتك لو تحولت لقارد من القوارض طلقها هي وعيالها لان اكيد عيال هيطلعوا اغبياء زيها او هيطلعوا الواد هيطلع زي خياله عبيط انت فاهم. ما هو تخيل هو بيرمرم زي الفار هيطلع ايه في الاخر يعني انت فاهم ولا حاجه. بص حضرتك اهو اهو بص اهو اوعى تنسى الشكل ده هتتحولي ليه يا مدام ان ما كنتش انت عامله كده فعلا وبتقولي يعني لا لا لا لا وترجعي تقولي انا مش عارفه انا محسوده. انت مش محسوده يا مدام ولا حد هيحسدك خالص ماشي. انت مش محسوده خالص انت يا بابا ولا حد شايف حضرتك اصلا ولا حد شايف حضرتك ولا انت شايله حاجه على كتافك ولا عندك ستريس. انت حضرتك بس قرعه وعامله كده بس يعني حاجه دي حاجه. فلازم يجي لك جلطه في اورده رجليك يا مدام والسادي هنا يجي لك فيه حاجات مش كويسه والرحم ده ما هو حركتي متخيله. بصي بصي كل اذان صاغيه اهو بص اهو بصي بصي يا مدام بصي حضرتك لا لا لا لا لا لا لا لا وما تقوليش انت عدو الستات لا انت هو كل انثى هتبقى ستات لا مش كل ولا المشاعر مشاعر جبر الخواطر انت مش انت تجبري خاطرنا الاول طيب يعني بذمتك مش انت يبقى في جبر الاول بدل وش الكلب ده محسوده ايه انت انت مش محسوده انت مرشوشه رجلها رفيعه اه الهواء يطير ال طبعا لابسه طويل بقى يطير ده تلاقي في رجلين كنبه ظهرت مع الجسم ده بتبقى الخلطه عجيبه بتبقى الخلطه عجيبه. انا بقى مستغرب من الثقه بنفسي طب انا عايز البس مايوه طب احنا عايزين بقى كده رجعنا تاني لابن حميدو. يعني لو قلنا ابن حميدو هنبطل الحاجات اللي اتعودنا عليها واحنا صغيرين بس هنضطر نتفرج عليه تاني بقى يا عبد البر ده. وبعدين لما رسمت لك انا الست اللي هي درسها بعد الناب واقع بيبقى دي اسمها الضواحك بالمناسبه يعني ياسمين طلعوت بتقول لك هو الطلاق احيانا بيبقى روشته علاج. لا هو روشته علاج فعلا مش احيانا هو روشته علاج فعلا يعني هو الطلاق اصلا روشته علاج. ما هو طالما انا اتفقعت خلاص يبقى كل واحد يروح لحاله. لا احنا عشان نبقى اسره مثاليه هنقعد مع بعض لحد ما حد فينا يتجلط. طب ليه يا مدام حضرتك يعني قوارض ممكن تعيشي كتير يعني لكن انا ثدييات عادي تقول لك لا لا انا ما فيش حاجه اسمها طلاق عندنا مفيش حاجه اسمها طلاق احنا عائلتنا معروفه بنت طالما دخلت بيت جوزها تطلع على نقاله. طب ماشي موافق نطلعها على نقاله يعني لو انا عايز اخلص منها حضرتك اعمل ايه اسمها لا ما تطلقهاش سمها بس ما تطلقهاش يعني يرضيك اطلع انا مع اسمه ايه سند ده لو الراجل بيطلع يجيب الناس المجرمين يقول لك بقى دكتور وطلع بقى عتدي الاجرام وقطعها وحطها في البتاع لا كلاب ويلف تجيبوا لي كلاب ويلف لا استحمل بيقول لك لازم تستحمل لا ما تستحملش استحمل ليه اسامح سند اه يجيبوا لي متسامح سند لا استحمل ليه استحمل ليه ليه مش فاهم يعني ليه ليه ليه استحمل ليه ليه ليه ليه, ليه؟ حد يقول لي حاجه ليه ليه ها ليه ليه اذا كان انا بقول لك انت الدنيا هتعيشها مره فانت وانت رايح كتر من الفضايح انت محافظ على ايه مش فاهم ما تحافظ حافظ على نفسك سامح سند على الحيطه هو سامح سند على الحيطه ده اطلع انا معاه ويقول لك بقى وطلع ده هي ويقعد يقول لك ايه وده شكله بص شكله بريء ازاي وده شكله ازاي متى واخترع اختراع جديد بقى في القتل ويقول لك بقى ويطلعوا لي مجنون في الاخر. طب ليه الانسان يعيش مره واحده عارف امراه واحده لا تكفي كل افلام ناس الدغيل احنا رجاله معايا دلوقتي قوانين العيله احنا انا ما عنديش بنات تتطلع يا انجي عايز تتجوزي حاسس ابن الجنايني يا اولاد والله لا يا باشا لا لا يا باشا لا شيري جرجس احنا ما عندناش طلاق. ما دي مشكله بقى حقك بقى كده مش عارف الصراحه. ما انت كده في حاجه ناقصه في حقك. لا يا باشا ما ينفعش ما ينفعش يعني اتصرفوا يعني وجودوا لي حل يعني القعده مع الشخصيه دي مع الاضرار هتبقى متراكمه عليا. برضه ماك جان ماك ده بقول لك ايه بقول لك ايه رفقا بالقوارير. ما احنا قلنا صح بس احنا مش قلنا مش القاروره دي ليها تعريف ولا هو كل انثى قاروره. ما هو برضه حضرتك لازم تكون فاهم ان مش كل ما هو مؤنث قاروره. فاهم في فرخه وفي قرد وفي فار وفي حاجات تانية ثدييات تانية وفي برص. هو كل انثى قاروره؟ ايه ده ما انت مش فاهم ليه؟ انا بقالي ساعه بحكي حضرتك. فاهم؟ وبعدين ما تاخدش كلام الهزار على انه هزار، هو كلام الهزار ده هزار. فاهم؟ فلو سمحت ما تعرضنيش لمشاكل مع الستات. في خلق، في كل حاجة، المهم تبقى حر، يعني حضرتك تبقى حر. تاخد بعضك وتبقى حر، تبقى حر عشان انت مطلوب منك الحريه دي عشان تعمل بيها حاجه تانية. لكن انت هتروح بقى تقول يا رب اصل انا كنت متجوز وسايبها عشان خاطر العيال وعشان اقدر احافظ على البيت وعشان ما يقولوش اتطلق وانا كبير والعيال داخله على جواز. يا باشا طب وده ليه تاثير سلبي ولا ايجابي عليك؟ كان سلبي في حق مين بقى؟ في حق ربنا ولا في حق الناس؟ لا ده في حق ربنا بقى. ما هو انت كده ما قضيتش فروض ربنا عشان انت كنت معاق. انت ما كان في حاجه عامله لك اعاقه، زوجه بقى مكنكده عليك، عيال مطهقين عيشتك، فاهم ازاي؟ وانت قاعد يا حبيبي لا حول ليك ولا قوه، عمال تاخد اوميجا 3 وبس. والله عمال تضرب في اوميجا 3 انت وفاكر وبتاخد دواء السكر ومسكين مسكين عايش مسكين. فين حياتك انت؟ ماشي يعني انت فين حياتك انت؟ هتتحاسب عليها ازاي؟ وانت طول ما انت بتتكلم تقول لي شريك حياتي، انت حياتك مش ناقصه شركة، انت لوحدك جوه حياتك عامل فيها زحمه، ما انتش ناقص ايه شركة خالص في الموضوع ده. انت فاهم قصدي؟ فانا اللي بطلبه من حضرتك ان انت تدور على نفسك في وسط الزحمه دي. اقف مع نفسك ودور على نفسك خلاص. شوف انت حياتك ومصلحتك فيها ايه عشان انت وراك حياه تانية. ما هو الحياه دي مؤقته، انت جاي هنا الحياه دي قاعد فيها فتره مؤقته عشان تروح تلاقي حياه تانية. هل انت بقى عملت الحياه التانية دي حاجه؟ قدمت لها حاجه؟ قدمت لربك حاجه ولا لا؟ ايوه ابنه ريموت التكييف وهم قاعدين مع بعض عشان شريك حياتي. انت مش هتكمل نص دينك، مش هتتجوز حد يطلع بقيه دينك، يعني اتجوز عشان تكمل نص دينك وحد يطلع دينك كله بقى. هيتدخل اتجوز عشان مش عارف ايه موضوع نص دينك في الجواز ده، فاهم؟ اتجوز عشان نص دينك وبعدين حد يطلع دينك على بعضه بقى. هنعمل لك حشو عصب عشان نشد العصب على بعضه، فاهم؟ العيال والفلوس والمنصب والزوجة وكل دول متاع دنيا. يعني ايه متاع دنيا؟ يعني متاع دنيا يعني انا بستفاد بيهم في الدنيا، فاهم بقى؟ هم موجودين عشان يساعدوني، يعني انا جايب عيال يشتغلوا عشان اقعد اصلي، فاهم؟ عيال يشتغلوا عشان انا افضل حوار تاني، فاهم؟ هم بيشيلوا عني حاجة، انت بقى بتجيب عيال تشتغل لهم انت مرمطور فتزود ساعات شغل وبتزود ساعات عمل عشان تجيب فلوس اكتر عشان تعلم ولاد الكلب دول. فانت حضرتك دلوقتي بقيت عبد في ساقيه وخلاص، انت عبد لهؤلاء الاولاد. فهو ده الشرك اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. الايه وما يؤمن الناس الا واكثرهم مشركون. يعني ايه اكثرهم مشركون؟ يعني ايه؟ يعني هو مؤمن بربنا بس هو شغال طول النهار، الصبح مدرس وبالليل على اوبر ولحد الظهر الفجر شغال. فلا بيصلي، ما هو اجير، افهم، هو اجير. هو الاجير ده طول ما بيأجر ساعاته لخدمه الاخرين هو بياخد وقت من وقته هو. عشان كده ربنا حرم العبوديه. يعني الاسلام جه حرم الرق والربا العبوديه عشان ما يبقاش فيه شراكه في حياتك، ما حدش يشاركك في رزقك في الربا، هسلفك واخد منك اضعاف مضاعفه ولا انا هستعبدك. فهم رجعوا الاثنين، البنوك يعني العمله الورقيه كانت بدايه الربا، رجوع الربا والاستعباد بقى، تبقى انت صاحب مصنع والموظفين اللي عندك دول 3000 جنيه بتشغله 12 ساعه في اليوم واقف على رجليه مساعد مبيعات، مش مبيعات كمان مساعد مبيعات، 30 يوم واقف على رجليه ب 3000 جنيه. ليه يا ابني انت؟ هو انت شاريه منين ده؟ دي عبوديه. ما هو انت خلي بالك، ما هو انت تركت عباده الاله وترفعت عن قضايا الاله في الارض، فانت اتشغلت بنفسك، انت بقيت بطيخه، انت اتشغلت عن الاصلي فشغلك بالهايف، فهمت؟ انت اتشغلت عن الاصلي فشغلك بالهايف، فانت بقيت بقى مشغولاتك كلها هايفه، العيال والمدارس والستات والنكد يعني ايه، بصيت للصغير، ما انت بقيت فاضي، انت ما وراكش حاجه بقى، انت لا انت بتفكر في انتشار حاجة ولا عندك رسالة ولا عندك هدف، فانت ما وراكش حاجة، انت بتتكلم في الهايف بقى. ها هطول شعري بزيت الحية ولا بزيت عباد الشمس؟ هاخد زيت حب الدحداح ولا زيت حب النعناع؟ هاخده على الريق ولا مش بس لاعب وله، وطالما في لاعب يبقى في لعيبة، واحنا اللعيبة، افهم، ما هو الدنيا لاعب وله، لاعب محتاجة لعيبة، وله محتاجة لهين، وزينة محتاجة ناس متزينين وبيحبوا الزينة، وفوق ده ناس بتحب التكاثر، ألهاكم التكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد، يبقى زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ولاعب وله، اللعبة عايزة لعيبة، فاللعيبة دول كفار يا باشا، هو لعب، هو المفروض بقى يعيش الدنيا ما يحبهاش. انت شرير؟ اه انا شرير، انا زي غسان مطر كده، اعمل الصح، الاحسن والاربح الانسان يعيش لوحده، ما هو بقى سبحان الله ربنا ما خلقش الانسان لوحده عشان يبقى في مهلكه وفي كبد، يعني ما هو الكبد هنا بقى، الكبد ما هو اللعبه فيها لعيبه وفيها اعداء وفيها احباء وفيها منافقين بين البنين، انت فاهم؟ فانت في الجيم، فلاعب وله، محتاجة لعيبة، محتاجة لاهين، محتاجة ناس متخذين الزينة ونقعد نتفاخر. عشان كده ساعة الفتنة النبي قال ايه؟ قال لك فليسعك بيتك، ما تخرجش بره وتشوف، لان يوم ما تشوف قارون هتتفتن، يعني انت يوم ما تشوف قارون هتتفتن قدامك، لما تشوف شارك تانكس والناس دي قاعدة بتتكلم في ملايين ومليارات وبيضخوا فلوس بكده، وانت يا عيني قاعد مش عارف تشغل التكييف عشان انت مش لاقي فلوس، فانت هتتفتن، هتقول ربنا فين من ده؟ ربنا ساكت ليه على ده؟ وفي ناس تانية هتقول لك يا ليت لنا مثل ما لهم، بالظبط هو ده كده، فانت هتقف وتتوه. عشان كده ساعة الفتنة اوعى تمد عينيك الى ما متعنا به غيرك عشان ما تتفتنش، ما تبصش للدنيا وتتأثر، ما تبصش للدنيا وتتأثر، ولا تمدن عينك، ده برضه بتقال لك انت، لا تقصر القرآن على محمد، هو نزل على محمد وانت المبلغ، يعني هو نزل على محمد وانت المبلغ، يعني القرآن اما تقراه ويقول لك قل، فانت قل، انت الكلام موجه لك، فاتكلم، اتكلم، مش خاص بمحمد، القرآن ليس خاصا بمحمد، لا، ده بيكلمك انت محمد المتلقي وانت المبلغ، وترجع بعد كده وانت تيجي بعد كده تبلغ بقى، تبقى انت ساعتها انت بقى الرسول، ساعتها انت رسول الرسول، انت رسول الرسول، انت رسول الرسول، فدي وظيفتك يا لا، افهم انت وظيفتك كده، تقف تتعلم، وحينما تظن في نفسك العلم تبلغ بقى، بلغ وقول للناس، فهمت حاجه ولا لا؟ ما تقفش زي الزلطه طوبه كده، زي سعد عرب، ماشي؟ عشان ربنا بعتك ساعتين في الدنيا ترجع له بنتيجه، ترجع وتقول له بص انا رفعت راسك في كذا وكذا وكذا، وقلت الحق في كذا وكذا وكذا وطلبت شهاداتي في كذا وكذا وكذا وقد نفذت ولم اخشى فيك لوم تلائم ولم اخاف منك اخاف من ورائك او من دونك عتاب العاتبين. مش خايف، انا مش خايف من انا قلت الكلام ومش خايف من حد ولا خايف على زعل حد، انا عايز رضاك انت. فانت اما تروح له لازم تكون عندك النيه دي ان انت رايح تقابله وانت مبسوط احب، فانت احببته فاحببت لقاء الله، انت احببته كده، انت احببته من كتر ما انت صدقته. فانت رايح بقى، وبعدين انت اما الناس بتجي لي العياده ماشي، يعني الناس لما بتجي لي العياده يقول لي ايه، انا حافظ كل فيديوهاتك ويردد الكلام اللي انا بقوله، كويس الكلام حلو، ببقى مبسوط قوي، ببقى مبسوط قوي. اما انت بقى تيجي لرب العزه وتيجي تقول له انا كلامك كله حافظه وكلامك كله عارفه وكلامك كله نفذته وكلامك كله وعيته وفهمته ونشرته وعرفت الناس بيك انت وعرفتهم قد ايه انت رحيم وقد ايه انت، فهو ده هو ده المطلوب منك. مش مطلوب منك ان انت تقعد زي الزلطه خالص ولا تقعد تتفرج كده خالص. واحد بيقول لك ربنا مش منتظر منك الكلام ده الفاضي ده، صلي وده حق ربنا وخلاص. شفت؟ او ده حمار، ده حمار، ده حق ده اللي لخص حق ربنا في الصلاه، فهمت؟ ده حمار لخص حق ربنا في الصلاه، تخيل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله فعلا سبحان الله. اشوفكم على خير، وادعوا لنا بكره الجمعه دلوقتي ساعه الفجر ساعه اجابه ماشي. ادعوا لنا دعوه حلوه كده من القلب توصل للرب، ادعوا لنا دعوه حلوه بالهدايه. زيت القروع بيريح القولون، بيريح ابو بيريح، زيت القروع بيريح كل حاجه، بيريح زيت القروع بيريح. انا عن نفسي ب ب ب ب بشجع الناس على زيت القروع، بحبه قوي زيت القروع. مضغور يلا بقى وما تصدعش دماغي يلا يلا. اشوفكم على خير. بس يا بت بلا حسف المانجا بلا زفت سكوتي. صباح الخير.